بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم كتاب زوال إسرائيل 2022، نبوءة أم صدف رقمية، للمؤلف بسام نهاد جرار، الطبعة الثالثة للعام 1423 للهجرة، 2002 للميلاد. إنها ملاحظات. لعلنا نعيد النظر في دراسة التاريخ. هل هناك قانون يحكم التاريخ وفق معادلات رياضية شاملة؟ اعتذار. نضجت فكرة هذا الكتاب قبيل عملية الإبعاد التي نفذتها إسرائيل بتاريخ 18 من ديسمبر عام 1992 للميلاد، إلا أنني تمكنت من تدوينها في أرض المنفى بالقرب من قرية مرج الزهور في الجنوب اللبناني، لذا لم أتمكن من تحقيق شكليات الرجوع إلى المصادر والمراجع إلا ما تيسر لي في هذا المكان القفر. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. منصة فاستمع للكتب الصوتية. مقدمة الطبعة الثالثة. كانت البداية في النصف الثاني من العام 1992 للميلاد، وكانت الفكرة جديدة وغريبة، ولا شك أنه مسلك لم يسلك من قبل. هامش، هذا طبعا في حدود علمنا، أما الملاحظات العددية البسيطة فورد فيها عن السلف الشيء القليل، ولا يقاس على غيره ولا يقاس غيره عليه. من هنا كان الأمر مفاجأة لكل من سمعه، بل كان مفاجأة لنا قبل غيرنا. وقبل نضوج البحث كان الإبعاد إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني، وهناك كان القرار بتدوين البحث، فكان في البداية وريقات لا تزيد عن 20 صفحة انتشرت بين الناس كالنار في الهشيم. هامش، لا تقوم الحجة بالكثرة على صدق الفكرة. ولم يكن ذلك مستغربا، فمنهجية البحث لم تعهد من قبل، والموضوع في الأصل مثير للاهتمام. ثم بدا لنا أن نخرج البحث في كتاب، فكان تدوينه على عجل قبل رجوعنا إلى الوطن، لذا لم يتيسر لنا أن نشرف على الطباعة. أما الطبعة الثانية فكانت زيادات ألحقت من غير إعادة للصياغة، ويبقى القلم عاجزا عن إيصال الفكرة. فقد لاحظنا تفاوتا كبيرا في ردود فعل من يقرأ الكتاب ومن يستمع إلى المحاضرة، لذا نجد أن أشد الناس تحمسا للفكرة هم أولئك الذين تيسر لهم أن يستمعوا إلى شرح للكتاب. من هنا جاءت فكرة إعادة صياغة الكتاب في محاولة لتبسيطه وتقريبه وتبويبه، فكان الحذف والإضافة والاعتناء بالشكليات، وإنا لنرجو أن نكون قد نجحنا في ذلك، وإن كنا لنشعر بعدم الرضا عما يقدمه الكتاب في مقابل المحاضرة، ولكن ما عسانا أن نفعل. لا أكتم القارئ الكريم أنه وبعد تطور الدراسات العددية لدينا، وبعد أن أخرجنا كتاب ولتعلموا عدد السنين والحساب 309، وكذلك كتاب الميزان 456 بحوث في العدد القرآني، بدأنا نشعر أن هذا الكتاب لا يعطي الفكرة حقها، ولعلنا إن شاء الله نصدر الكتب الثلاثة في مجلد واحد. وحتى ذلك الوقت يمكن للقارئ أن يطالع هذه الكتب في الصفحة الإلكترونية لمركز نون للدراسات القرآنية www.noon-cqs.org. نتيجة للخلط بين البحوث الجادة في العدد القرآني والبحوث المفتقرة إلى المنهجية السليمة، بدأنا نلمس وجود بعض المعارضات لقضية الإعجاز العددي، وهذا أمر متوقع لأن الأمر يتعلق بالقرآن الكريم، ومن الطبيعي أن يأخذ الناس حذرهم من كل جديد حتى يطمئنوا إلى سلامة الموقف، ونرى أن ذلك من واجبنا، ولا نلوم الغير على مواقفهم، ولكن لنا أن نتمنى على المخلصين منهم أن يدرسوا المسألة حتى تكون مواقفهم قائمة على أسس سليمة ومنهجية، ولهم علينا أن نكون أول الراجعين إلى الحق بإذن الله تعالى. سئل عالم ذائع الصيت ولديه منهجية سوية في التفكير والبحث، وكتبه تملأ الأسواق، وننصح الناس باقتنائها عن رأيه في مسألة الإعجاز العددي، وعلى وجه الخصوص قضية العدد 19. فسارع إلى رفض الفكرة وقدم دليلا يؤيد موقفه فقال: إنهم يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، وأضاف: وهذا غير صحيح. ثم بين موضع الخطأ في القول، فقلت في نفسي: نعم، حتى يعلم الناس أن لا عصمة لبشر، بل إن عصمة الرسل كانت من أجل الرسالات. هامش: لم نذكر اسم هذا العالم الجليل لأن قصدنا هنا إبلاغ الفكرة، والعجيب أن هناك أكثر من كاتب مرموق تبنى هذا الدليل. وحدث أن كان لنا مشاركة في فضائية عربية تناقش كتابنا هذا، وتصدى لنا عالمان جليلان ما لبثا ألانا. ولاحظت أن الرفض لا يقوم على دليل، فسألت المتشدد منهما: هل قرأت الكتاب؟ فقال: لا. فشعرت بالحرج لأنني أحرجت أخا يظهر عليه الصدق ولكنه ضحية الملابسات. وإننا لعلى قناعة بأن أكثر الرافضين لمسألة الإعجاز العددي هم من المخلصين المشفقين على الأمة أن يغتالها الانحراف. وفي المقابل نحن على يقين بأن قضية الإعجاز العددي ستفرض نفسها على الجميع، لأننا نعرف ضخامة المعطيات والقضية استقرائية، وننزه القرآن الكريم أن يرد فيه شيء على وجه الصدفة. أما القول بأن ما جئنا به لم يقل به أحد من السلف الصالح فهو قول في رأينا صحيح، كيف لا والقرآن الكريم أعظم وأجل من أن يحيط به علم سلف أو خلف. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب زوال إسرائيل. مدخل. هامش: كان هذا مدخلا للطبعة الأولى، فأضفنا إليه في هذه الطبعة الشيء القليل مع بعض التعديل. يطمح البشر بقوة إلى معرفة المستقبل وكشف أستار الغيب، وشاء الله تعالى أن يطلع عباده على بعض الغيب لحكمة يريدها. فكانت النبوءات يأتي بها الأنبياء والرسل، فتكون دليلا على صدق النبوة والرسالة، وتكون دليلا على أن علم الله تعالى كامل، فيدرك الناس بعض أسرار القدر. ولما شاء الله أن تختم الرسالات وشاء أن يرفع صفات النبوة، أبقى الرؤية الصادقة والتي هي اطلاع على الغيب قبل وقوعه، ليدرك الناس ما قد عجزوا عن تصوره من قضاء الله وعلمه بالأشياء قبل وجودها، ويعلم أن عجز الإنسان عن تصور الأشياء لا ينفي وجودها. الأمثلة في القرآن والسنة كثيرة. يقول سبحانه وتعالى في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويقول سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ليس هذا مقام بسط الحديث في حكمة الإخبار بالغيب ودور ذلك في حياة الناس، إلا أن البعض يرى أن النبوءات تورث التواكل والتقاعس، وهذا الرأي قد يجد صدقية على الصعيد النظري، أو بعبارة أخرى على صعيد الجدل العقلي البعيد عن محاكمة الواقع. أما على الصعيد العملي والواقعي، منصة فاستمع للكتب الصوتية، فإن للنبوءات الأثر البالغ في رفع الهمم واجتثاث اليأس من القلوب ودفع الناس للعمل، وتاريخ الصحابة أصدق شاهد على ذلك. هل جلس سراقة في بيته حتى يأتيه سوارى كسرى؟ وهل تقاعس الصحابة عن فتح بلاد فارس وقد أخبرهم الرسول بحصول ذلك؟ وهل ليس بإمكان المسلم أن يترك واجبا والمسلم يطلب رضا الله بالدرجة الأولى؟ أما النتائج فيرجوها ولا يجعلها غاية في سعيه. هب أننا تقاعسنا لعلمنا بحصول النتيجة، فما الذي يمكن أن نجنيه وقد خسرنا أنفسنا؟ والدنيا دار ابتلاء وامتحان وليست بدار مثوبة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. 10,000 من المشركين يحاصرون المدينة المنورة حتى بلغت القلوب الحناجر وظن الصحابة بالله الظنون. في مثل هذه الأجواء جاءت البشرى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، الله أكبر، أعطيت مفاتيح قيصر. نعم، فلا يصح أن نترك الناس يصلون مرحلة اليأس المطبق، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يجب أن يتحرك الإنسان بين قطبي الخوف والرجاء، فلا هو باليائس ولا هو بالآمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واليوم وقد أحاط اليأس بالناس حتى رفعوا شعارا يقولون: ما البديل؟ في مثل هذا الواقع قد يجدر بنا أن نفتح للناس أبواب الأمل مع التنبه التام حتى لا ننزلق فنصبح من أهل الشعوذة والكهانة. فالإسلام حرب على كل ضروب العرافة والكهانة والشعوذة. في هذا الكتاب نحاول أن نفسر النبوءة القرآنية الواردة في سورة الإسراء تفسيرا ينسجم مع ظاهر النص القرآني ويتوافق مع الواقع التاريخي، ثم نشفع ذلك بمسلك جديد يقوم على أساس من عالم الأعداد يصح أن نسميه التأويل الرياضي أو التأويل العددي. ويغلب على ظننا أن الأعداد ستدهش القارئ كما سبق وأدهشتنا ودفعتنا في طريق لم نكن نتوقعه، وسيجد القارئ أن حساب الجمل والعدد 19 هما الأساس في هذا التأويل، أما الجمل فسنفرد له بابا خاصا، وأما العدد 19 فنقول: القصة طويلة، والحديث في مسألة العدد 19 وما ثار حوله من جدل وشبهات يحتاج إلى تفصيل وإسهاب، وهذا ما فعلناه في كتاب عجيبة 19 بين تخلف المسلمين وضلالات المدعين. هامش، الطبعة الأولى، 1991 للميلاد، مؤسسة الاعتصام، الخليل. ثم وفقنا الله تعالى ونحن في مرج الزهور إلى إخراجه في طبعة مزيدة ومنقحة بعنوان: إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم، مقدمات تنتظر النتائج. الطبعة الثانية، 1994 للميلاد، المؤسسة الإسلامية، بيروت. بعد الحديث عن حقيقة مدعي النبوة المسمى رشاد خليفة، وبعد وضع اليد على تزويره وتلفيقاته، نقوم بتعريف القارئ بمسألة العدد 19 في القرآن الكريم ودلالاته الإعجازية، ونحرره مما علق به من شبهات. بناء رياضي مذهل وإعجاز سيكون له ما بعده، ولن يستطيع أحد أن يحول بيننا وبين ما يريد الله أن يجليه من أسرار كتابه العزيز: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لقد بذلنا ما في وسعنا لنضع هذه الأمانة في أعناق علماء الأمة، لعلمنا أن هذا الأمر لا يطيقه فرد ولا حتى جماعة، وأملنا كبير أن ينهض أهل العزم بهذه المسؤولية لتتم النعمة على المسلمين وعلى الناس أجمعين. منصة فاستمع للكتب الصوتية. من يقرأ الكتب الخاصة بالعدد 19 والصادرة عن مركز نون للدراسات القرآنية، هامش، للمؤلف إعجاز العدد 19 في القرآن الكريم، مقدمات تنتظر النتائج، إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، الميزان 456، بحوث في العدد القرآني، الكهف وصخرة بيت المقدس، مركز نون للدراسات القرآنية، البيرة، رام الله، فلسطين. يدرك بشكل جلي معنى أن تقوم المعادلة التاريخية في هذا الكتاب على العدد 19، ونقول للذي لم يقرأ الكتاب إن هناك بناء رياضيا مدهشا يتعلق بالكلمات والأحرف القرآنية ويقوم على أساس من العدد 19. وتشير الأبحاث إلى علاقة هذا العدد بعالم الفلك، ويدهشك أن تكتشف أن له أيضا علاقة بالتاريخ، وعلى وجه الخصوص تاريخ الأرض المقدسة. يتألف هذا الكتاب من فصلين هو تفسير للنبوءة القرآنية الواردة في سورة الإسراء والمتعلقة بزوال دولة إسرائيل من الأرض المقدسة. والفصل الثاني هو تأويل رياضي لهذه النبوءة يأتي مصدقا للتفسير الوارد في الفصل الأول ويضفي عليه صدقية رياضية، وهو مسلك جديد نأمل أن يكون مفتاحا لكثير من أبواب الخير. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله الموفق. بسام جرار، الخامس من شهر أغسطس لعام 1993 للميلاد، مرج الزهور، الجنوب اللبناني. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب زوال إسرائيل. الفصل الأول، التفسير. لم يكن في القدس يهود. قبل الهجرة بسنة كانت حادثة الإسراء والمعراج، فكانت زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للأرض المباركة، للمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وانطلق عليه السلام منه للذي ببكة مباركة إلى المسجد الذي باركنا حوله، من أول بيت وضع للناس إلى ثاني بيت وضع للناس. في ذلك الوقت كانت القدس محتلة من قبل الرومان، وكان المسجد الأقصى مجرد آثار قديمة ومهجورة. وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت له مسجديته التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لم يكن لليهود وجود يذكر في مكة المكرمة، ولم يكن لهم أيضا وجود في القدس منذ العام 135 للميلاد، عندما دمر هادريان الروماني الهيكل الثاني وحرث أرضه بالمحراث وشرد اليهود وشتتهم في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، وحرم عليهم العودة إلى القدس والسكنى فيها. وعندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم كان قد مضى على هذا التاريخ ما يقارب 500 عام، وهي مدة كافية كي ينسى الناس أنه كان هناك يهود سكنوا الأرض المقدسة. بعد حادثة الإسراء نزلت فواتح سورة الإسراء، والتي تسمى أيضا سورة بني إسرائيل. واللافت للنظر أن ذكر الحادثة جاء في آية واحدة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم جاء الحديث عن موسى عليه السلام ونزول التوراة والإفساد الإسرائيلي: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فإذا جاء وعد الآخرة. فما علاقة موسى عليه السلام وما علاقة بني إسرائيل بتلك الحادثة وتلك الزيارة؟ وما علاقة النبوءة التي جاءت في التوراة قبل الإسراء بما يقارب 1800 سنة بهذه الحادثة؟ هل يتوقع أحد أن يخطر ببال المفسرين القدماء إمكانية أن يعود لليهود دولة في الأرض المقدسة؟ نقول الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية، كل واحدة منها كانت أعظم دولة في عصرها، فأي مفسر هو هذا الذي سيخطر بباله أن المرة الثانية لم تأتي بعد؟ وإن خطر ذلك بباله فهل ستقبل عاطفته أن يخط قلمه مثل هذه النبوءة التي تتحدث عن سقوط القدس في أيدي اليهود الضائعين المشردين المستضعفين؟ من هنا نجد أن المفسرين القدماء قد ذهبوا إلى القول بأن النبوءة التوراتية قد تحققت بشقيها قبل الإسلام بقرون، ونحن اليوم نفهم تماما سبب هذا التوجه في التفسير، لكننا أيضا ندرك ضعفه ومجافاته للواقع. ومن هنا نجد الغالبية من المفسرين المعاصرين تذهب إلى القول بأن وعد الإفساد الثاني قد تحقق بقيام دولة إسرائيل عام 1948. المفسر الحقيقي للنبوءات الصادقة هو الواقع، لأن النبوءة الصادقة لا بد أن تتحقق في أرض الواقع. ومن هنا لا بد من أن نستعين بالتاريخ قدر الإمكان لنصل إلى فهم ينسجم مع ظاهر النص القرآني، حتى لا نلجأ إلى التأويل الذي لجأ إليه الأقدمون وبعض المعاصرين. ونحن هنا لا نعطي التاريخ الصدقية التامة، فمعلوم لدينا أن الظن هو القاعدة في عالم التاريخ، لكننا في الوقت نفسه لا نجد البديل الذي يجعل تفسيرنا أقرب إلى الصواب، فنحن نحاول بقدر الإمكان أن نقترب من الحقيقة. قضى الله في التوراة أن بني إسرائيل سيدخلون الأرض المقدسة ويقيمون فيها مجتمعا دولة، ويفسدون إفسادا كبيرا تكون عقوبته أن يبعث الله عليهم عبادا أقوياء يجتاحون ديارهم، وبعد زمن يتكرر إفساد بني إسرائيل في الأرض المقدسة، فيبعث الله العباد مرة أخرى فيدمرون ويهلكون كل ما يسيطرون عليه إهلاكا وتدميرا. نظرة تاريخية. بعد وفاة موسى عليه السلام دخل يوشع بن نون ببني إسرائيل الأرض المقدسة التي كتب الله لهم أن يدخلوها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وبذلك تحقق الوعد لهم بالدخول وبإقامة مجتمع إسرائيلي. وبعد ما يقارب 187 سنة تمكن داود عليه السلام من فتح القدس وإقامة مملكة. من هنا نجد أن كتاب الملوك الأول في العهد القديم يستهل بالحديث عن شيخوخة داود عليه السلام وموته، ومع أن العهد القديم قد نسب إلى داود عليه السلام ما لا يليق بمقامه، إلا أنه حكم له بالصلاح على خلاف ابنه وخليفته سليمان عليه السلام. جاء في الإصحاح 11 من سفر الملوك الأول: فاستطعنا في زمن شيخوخته أن يغوين قلبه وراء آلهة أخرى، فلم يكن قلبه مستقيما مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، وما لبث أن عبد عشتاروت وارتكب الشر في عيني الرب، ولم يتبع سبيل الرب بكمال كما فعل أبوه داود. نقول إننا نتفق مع كتبة العهد القديم على أن لداود عليه السلام ولدا اسمه سليمان، وأنه كان حكيما، وأنه ملك بعد وفاة أبيه، ولكننا نخالفهم تماما في النظرة إليه عليه السلام، فهو كما جاء في القرآن الكريم: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. من هنا نعتبر أن الإفساد الإسرائيلي قد بدأ بعد وفاة سليمان عليه السلام، عندما انقسمت دولة النبوة إلى دولتين متنازعتين وانتشر الفساد وشاعت الرذيلة. جاء في مقدمة كتاب الملوك الأول: هامش الكتاب المقدس، كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية، جي سي سنتر، مصر الجديدة. يبين كتاب الملوك الأول بشكل خاص تأثير المساوئ الاجتماعية المفجع على حياة الأمة الروحية. توفي سليمان عليه السلام عام 935 قبل الميلاد. هامش أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. الدكتور جمال مسعود، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1976، الصفحة 61، نقلا عن سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين، حسن صبري الخولي. فحصل أن تمرد 10 أسباط ونصبوا يربعام بن نابط ملكا على مملكة إسرائيل في الشمال، ولم يبق تحت حكم رحبعام بن سليمان سوى سبط يهوذا، وهكذا نشأت مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها القدس. وكان الإفساد فكان الجوس من قبل الأعداء الذين اجتاحوا المملكتين في موجات بدأها المصريون وتولى كبرها الآشوريون والكلدانيون القادمون من جهة الفرات. جاء في مقدمة كتاب الملوك الثاني: ففي سنة 722 قبل الميلاد هاجم الآشوريون مملكة إسرائيل في الشمال ودمروها، وفي سنة 586 قبل الميلاد زحف الجيش البابلي على مملكة يهوذا في الجنوب وقضوا عليها. ففي هذا الكتاب نرى كيف سخر الله الآشوريين والبابليين لتنفيذ قضائه بشعبي مملكة يهوذا وإسرائيل المنحرفين. يجب التنويه هنا أن الخطيئة تجلب الدينوية على الأمة، أما البر فمدعاة لبركة الله. يكشف لنا كتاب الملوك الثاني أن الله لا يدين أحدا قبل إنذاره، وقد بعث بأنبيائه أولا ليحذر الأمة من العقاب الإلهي. هامش كتاب الحياة، المرجع السابق، الصفحة 478. يلحظ أن دولة إسرائيل الشمالية كانت تشمل معظم الشعب، أي 10 أسباط، وكانت هي سبب تمزق دولة سليمان عليه السلام بعد وفاته وحصول الشقاق في الشعب الواحد. وقد زالت إسرائيل وشرد شعبها قبل مملكة يهوذا بما يقارب 136 سنة. وبعد فناء الدولتين حاول الإسرائيليون أن يعيدوا الأمجاد السابقة فأخفقوا، أما نجاح بعض الثورات فلم يتعدى الحصول على حكم ذاتي أو ملك تحت التاج الروماني. لذلك نجد كتب التاريخ تتواطأ على القول إن زوال مملكة يهوذا هو زوال الدولة الإسرائيلية الأولى، فلم تولد مرة ثانية إلا عام 1948. في تفسير النبوءة، لماذا أنزلت النبوءة مرة أخرى بعد نزولها الأول في التوراة قبل الإسراء بما يقارب 1800 سنة؟ نقول لو كانت النبوءة قد تحققت كاملة قبل الإسلام لوجدنا صعوبة في فهم ذلك، ولكن عندما تكون المرة الأولى قد تحققت قبل الإسلام وهذا ما حصل في الواقع، والثانية تتحقق في مستقبل المسلمين، فإن الأمر عندها يكون مفهوما، سيما وأننا نعيش زمن تحقق الثانية، بل إن التفسير المنسجم مع ظاهر النص القرآني لا يؤكد ذلك. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقضينا إلى بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وأبناء إسرائيل هم الأسباط 12 وما تناسل منهم، والقضاء هنا يخصهم بصفتهم مجتمعة، وهذا يستفاد من قوله تعالى إلى بني إسرائيل في الكتاب أي التوراة، ويؤكد هذا قوله تعالى في الآية الثانية من السورة وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. والمعروف أن التوراة نزلت لبني إسرائيل، وكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. لتفسدن في الأرض، واضح أن الكلام هو إخبار بالمستقبل، وبما أن الكتاب هو التوراة فالنبوءة تتحدث عن المستقبل بعد زمن التوراة وليس بعد نزول القرآن الكريم. وورود النبوءة في القرآن الكريم بصيغة الاستقبال لأن الكلام حكاية لما ورد في التوراة، كقوله تعالى في حكاية قول ابن آدم مخاطبا أخاه قال لأقتلنك. في الأرض، الإفساد في جزء من الأرض هو إفساد في الأرض، والفساد هو خروج الشيء عن وظيفته التي خلق لها، وهو درجات، منه الصغير ومنه الكبير. مرتين، هذا يؤكد أن الإفساد هو إفساد مجتمعي وفي زمان ومكان معينين، أما الإفساد الفردي فهو متكرر في كل لحظة. ولتعلن علوا كبيرا، فهو إفساد عن علو وتجبر، وقد يكون الإفساد عن ضعف وذلة، أما الإفساد المنبأ به فهو عن علو كبير. والعلو يفسره قول الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فإفساد المجتمع الإسرائيلي سيكون عن علو واستكبار وغطرسة وإجرام. فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا حصل الإفساد من قبل المجتمع الإسرائيلي في الأرض المقدسة وتحققت النبوءة بحصول ذلك، عندها تكون العقوبة عبادا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا. ذهب بعض المعاصرين إلى القول بأن العباد هم من المؤمنين بدليل قوله تعالى عبادا لنا، وقد ألجأهم هذا إلى القول بأن المرة الأولى هي التي تم فيها إخراج اليهود من المدينة المنورة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول عمر بن الخطاب القدس فاتحة، وهذا بعيد عن ظاهر النص القرآني. ولا ضرورة لمثل هذا التأويل، لأن عبارة عبادا لنا تحتمل المؤمنين وغير المؤمنين، مع وجود القرائن الكثيرة التي تدل على أنهم من غير المؤمنين. وإليك توضيح ذلك، لم يرد تعبير عبادا لنا في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع فقط، وأهل اللغة من المفسرين القدماء لم يقولوا بأن عبادا لنا تعني مؤمنين، بل ذهبوا إلى القول إنهم من المجوس. إذا صحت رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجند والتي أخرجها ابن سعد في الطبقات، فستكون دليلا على فهم الصحابة للآية الكريمة. يقول رضي الله عنه: ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا، فرب قوم سلط عليهم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما أتوا مساخط الله كفارة المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لاحظ قوله رضي الله عنه: كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار، فهو يجزم بأنهم كفرة، واستشهد بالمرة الأولى، وهذا يوحي بأن المرة الثانية لم تحدث بعد، إذ كان الأولى أن يستشهد بالمرة الثانية لأنها أقرب في الزمان وأدعى إلى الاعتبار. نقرأ في القرآن الكريم: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، نهدي به من نشاء من عبادنا، إن الله بعباده لخبير بصير. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ لاحظ الكلمات: عباده، عبادي، عبادك، عبادنا، في الآيات السابقة والتي تؤكد أن المقصود عموم البشر. التخصيص في قوله تعالى عبادا لنا يقصد به إبراز صفة قادمة، وهي هنا أولي بأس شديد. فإذا قلت ولدي ذكي، فهمنا أنك تقصد الحديث عن ولدك. أما إذا قلت ولد لي ذكي، فهمنا أنك تقصد الحديث عن ذكاء ولدك بالدرجة الأولى. ودليل آخر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب ذكر الدجال عند الحديث عن يأجوج ومأجوج: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لاحظ عبادا لي، عبادا لنا أولي بأس شديد. لا يتوهم أحد أن الوصف البأس الشديد لا يكون إلا في المسلمين، فقد جاء في سورة الفتح: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. الجوس، فجاسوا خلال الديار. الجوس هو التردد ذهابا وإيابا، ونحن نقول في العامية حاس الدار، إذا أكثر من الذهاب والإياب حتى ظهرت آثار ذلك في أرجاء البيت في صورة من الفوضى. وكذلك عندما نضع البصل في الزيت ونضعهما على النار ونكثر من التحريك والتقليب نقول إننا نحوس البصل. وإذا وقع إنسان في مشكلة جعلته يضطرب فلا يعرف لحلها وجهة نقول وقع في حوسه، والحوس والجوس هنا بمعنى واحد. والعقوبة غير واضحة المعالم كالمرة الثانية، ولكنك تستطيع أن تتصورها عندما يجوس قوم أولو بأس شديد ليس في قلوبهم إيمان ولا رحمة. بدأ الفساد بانقسام الدولة بعد موت سليمان عليه السلام عام 935 قبل الميلاد، ثم كان جوس المصريين فالآشوريين فالكلدانيين، وبارتفاع وتيرة الإفساد ارتفعت وتيرة الجوس وخطورته حتى بلغ الذروة بتدمير الدولة الشمالية إسرائيل عام 722 قبل الميلاد، وبذلك تم قتل وسبي عشرة أسباط من الأسباط الاثني عشر، وبقي الجوس في الدولة الجنوبية يهوذا على الرغم من بعض الإصلاحات وأبرزها إصلاحات يوشيا عام 621 قبل الميلاد. هامش، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، الدكتور فيليب حتي، ترجمة الدكتور جورج حداد، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، الصفحة 218. إلى أن تم تدميرها من قبل الكلدانيين عام 586 قبل الميلاد، وبذلك تلاشت آثار المملكة التي أسسها داود وسليمان عليهما السلام. عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. الدارس للتاريخ والمتدبر للآيات الكريمة يلاحظ أن الجوس قام به المصريون والآشوريون والكلدانيون البابليون، وبذلك نلحظ دقة التعبير القرآني عبادا هكذا بالتنكير. كانت الأمم الثلاث قوية وشديدة البأس، وتجد ذلك واضحا في الروايات التاريخية. دخلت جيوش هذه الأمم خلال الديار من غير تدمير لكيان المجتمع، وأبقوا الملوك في عروشهم، حتى كان الملك هوشع الملك 19 على مملكة إسرائيل، فزالت في عهده عام 722 قبل الميلاد. أما مملكة يهوذا فزالت عام 586 قبل الميلاد في عهد الملك صدقية الملك 19 على مملكة يهوذا، وبذلك انتهى الجوس. من هنا نلحظ دقة التعبير القرآني في قوله تعالى خلال الديار. تصاعدت وتيرة الإفساد وتصاعد معه الجوس، حتى كان الأوج عام 722 قبل الميلاد، ثم عام 586 قبل الميلاد. من هنا ندرك دقة التعبير القرآني في قوله تعالى لتفسدن في الأرض ولتعلن علوا كبيرا. بعد زوال المملكتين انتهت المرة الأولى، لكن جزءا من اليهود عادوا إلى الأرض المقدسة على مراحل، وبدأت عودتهم في عهد كورش الفارسي الذي حرص على ألا يقيم لهم دولة. ثم كان الاحتلال اليوناني عام 333 قبل الميلاد، ثم الأنباط فالرومان الذين استمر احتلالهم للأرض المقدسة حتى العام 636 للميلاد، أي عام فتح عمر بن الخطاب للقدس. قام اليهود العائدون من الشتات هامش، وهم قلة عملت على تهويد بعض السكان في الأرض المقدسة ليتكثروا بهم. ويجدر التنبيه هنا إلى أن الغالبية العظمى من بني إسرائيل ذابت في الشعوب المختلفة، وعليه فإن الغالبية العظمى من بني إسرائيل أصبحوا مسلمين، والنسبة الأقل نصارى، وأقل القليل بقوا على اليهودية بمحاولات عدة لتحقيق الاستقلال أو الحصول على حكم ذاتي. وقد نجحت بعض هذه المحاولات لفترة محدودة، حتى كان السبي على يد تيتس الروماني سنة 70 للميلاد، ثم السبي الروماني الأخير في عهد هدريان عام 135 للميلاد. وقد التبس الأمر على البعض، فذهبوا إلى القول بأن المرة الثانية كانت عام 70 للميلاد و135 للميلاد، لأن الهيكل الأول دمر عام 586 قبل الميلاد، ودمر الهيكل الثاني عام 70 للميلاد، ومحيت آثاره تماما عام 135 للميلاد. توصيف الثانية. بالرجوع إلى النص القرآني نلحظ أن هناك تعريفا مفصلا بالمرة الثانية يرفع كل التباس، وإليك بيان ذلك. ثم وهي للتراخي في الزمن، سنة، عشرات السنين، آلاف، لا ندري. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. تعاد الدولة لليهود على من أزال الدولة الأولى، ولم يحصل هذا في التاريخ إلا عام 1948، إذ ردت الكرة لليهود على من أزال الدولة الأولى. والذين جاسوا في المرة الأولى هم المصريون والآشوريون والكلدانيون، أما التدمير النهائي فكان بيد الآشوريين والكلدانيين. ونحب هنا أن يعلم القارئ أن الآشوريين والكلدانيين هم قبائل عربية هاجرت من الجزيرة العربية إلى منطقة الفرات، ثم انساحت في البلاد حتى سيطرت على ما يسمى اليوم العراق وسوريا الطبيعية. وقد أسلم معظم هؤلاء وأصبحوا من العرب المسلمين، وهذا ما حصل لأهل مصر أيضا. أما اليونان والرومان فلم يكن لهم يد في زوال الدولة الأولى، ولم ترد الكرة لليهود عليهم، ولم يكن اليهود في يوم من الأيام أكثر نفيرا منهم. أما نجاح اليهود في الحصول على شيء من الاستقلال في العهد اليوناني والروماني فلا يمكن اعتباره ردا للكرة، لأن اليونان والرومان لا علاقة لهم بالجوس الأول، ثم إن اليهود استطاعوا أن يحصلوا فقط على ما يسمى اليوم بالحكم الذاتي لا أكثر، وأمددناكم بأموال. لاحظ إيحاءات أمددناكم، ثم انظر واقع دولة إسرائيل قبل قيامها وبعد قيامها إلى يومنا هذا، فقد قامت واستمرت بدعم مالي هائل من قبل الغرب. ولا نظن أننا بحاجة إلى التفصيل في هذه المسألة التي يعرفها الجميع. وأمددناكم بأموال وبنين، قوله تعالى وبنين لا يعني أنهم لم يمدوا بالبنات، ولكن لا ضرورة للكلام عن البنات في الوقت الذي نتكلم فيه عن رد الكرة وقيام الدولة وحاجة ذلك إلى الجيوش الشابة المقاتلة. ورد في كتاب ضحايا المحرقة يتهمون، والذي قام على تأليفه مجموعة من الحاخامات اليهود، أن حكومة هتلر عرضت على الوكالة اليهودية أن تدفع الوكالة 50,000 دولار مقابل إطلاق سراح 30,000 يهودي، فرفضت الوكالة هذا العرض مع علمها بأنهم سيقتلون. ويرى مؤلفو الكتاب أن سبب الرفض هو كون 30,000 هم من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يصلحون للقتال في فلسطين، فقد كانت الوكالة اليهودية تحرص على تهجير العناصر الشابة القادرة على حمل السلاح أي البنين. وجعلناكم أكثر نفيرا، والنفير هم الذين ينفرون إلى أرض المعركة للقتال. وعلى الرغم من أن العرب كانوا أكثر عددا عام 1948، إلا أن اليهود كانوا أكثر نفيرا، ففي الوقت الذي حشد فيه العرب 20,000 حشد اليهود أكثر من 3 أضعاف 67,000. 6 عناصر. على ضوء ما سلف يظهر لنا أن هناك 6 عناصر لقيام الدولة الثانية والأخيرة نجدها في القرآن الكريم. واللافت أن هذه العناصر تنطبق تماما على دولة إسرائيل المعاصرة. تعاد الكرة والدولة لليهود على من أزال الدولة الأولى، وهذا لم يحصل في التاريخ إلا عام 1948 كما أسلفنا. منصة فاستمع للكتب الصوتية. تمد إسرائيل بالمال الذي يساعدها عند قيامها وفي استمرارها، ويظهر ذلك جليا بشكل لا نجد له مثيلا في دولة غير إسرائيل. تمد إسرائيل بالعناصر الشابة القادرة على بناء الدولة، ويتجلى ذلك بالهجرات التي سبقت قيام إسرائيل والتي استمرت حتى يومنا هذا. عند قيام الدولة تكون أعداد الجيوش التي تعمل على قيامها أكثر من أعداد الجيوش المقابلة، وقد ظهر ذلك جليا عام 1948، على الرغم من أن أعداد الشعوب العربية تتفوق كثيرا على أعداد اليهود، ومن المفترض على ضوء ذلك أن تكون أعداد الجيوش العربية أكثر من ذلك بكثير. يجمع اليهود من الشتات لتحقيق وعد الآخرة، وهذا ظاهر للجميع، ويستفاد ذلك من قوله تعالى جئنا بكم. هامش يأتي بيان ذلك بعد أسطر. عندما يجمع اليهود من الشتات يكونون من أصول شتى، على خلاف المرة الأولى فقد كانوا جميعا ينتمون إلى أصل واحد ألا وهو يعقوب عليه السلام. أما اليوم فإننا نجد أن الإسرائيليين ينتمون إلى 70 قومية بل أكثر، ويستفاد ذلك من قوله تعالى جئنا بكم لفيفا. انظر هذه العناصر 6، هل تجد هناك عنصرا سابعا يمكن إضافته؟ وهل هناك عنصر زائد يمكن إسقاطه؟ وبذلك يكون تعريف المرة الثانية جامعا كما يقول أهل الأصول. وعليه من أراد أن يقول إن وعد الآخرة قد تحقق قبل الإسلام، فعليه أن يبين لنا متى توافرت هذه العناصر قبل هذه المرة. وعد الآخرة. لم يرد تعبير وعد الآخرة في القرآن الكريم إلا في سورة الإسراء في الآية 7 والآية 104، والحديث في الآيتين عن بني إسرائيل. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. في بداية سورة الإسراء تم تفصيل الحديث حول الإفسادين، وفي خواتيم سورة الإسراء تم إجمال الحديث عن المرتين، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أي قلنا من بعد غرق فرعون لبني إسرائيل اسكنوا الأرض المقدسة، وبذلك يتحقق وعد الأولى. وقد كان القضاء بحصول المرتين بعد خروج بني إسرائيل من مصر. وأما قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فإنه يشير إلى أن اليهود بين وقوع المرة الأولى ووقوع المرة الثانية والأخيرة يكونون في الشتات بدليل قوله تعالى جئنا بكم. ومن هذه الآية تم استنباط العنصر الخامس والسادس والمعنى عندما يأتي زمن وعد المرة الأخيرة نجمعكم من الشتات في حالة كونكم منتمين إلى أصول شتى. أما قولنا إن الأرض هي الأرض المقدسة المباركة فيظهر ذلك جليا في الآيتين 136-137 من سورة الأعراف، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. من هنا يمكن أن نوظف التاريخ لتحديد الأرض المباركة شرقا وغربا، والمعروف أن بني إسرائيل قد سكنوا واستوطنوا فلسطين والتي بوركت في القرآن الكريم 5 مرات وقدست 1 واحدة. مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. تتحدث الآية الأولى عن الأرض التي سكنها بنو إسرائيل بعد إخراجهم من مصر وغرق فرعون، وهي الأرض المقدسة التي وعدوا بأن يدخلوها كما جاء في الآية 21 من سورة المائدة. ومعلوم أن المسجد الأقصى الذي تتحدث عنه آية سورة الإسراء موجود في فلسطين. أما الآية 71 من سورة الأنبياء فتتحدث عن نجاة إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى الأرض المباركة، ويجتمع أهل التاريخ على القول بأن إبراهيم ولوط عليهما السلام قد هاجرا إلى فلسطين، بل إن إبراهيم عليه السلام مدفون في مدينة الخليل. والآية 81 من سورة الأنبياء تتحدث عن سليمان عليه السلام، ومعلوم أن مملكته كانت ابتداء في فلسطين. أما الآية 18 من سورة سبأ فتتحدث عن العلاقة بين مملكة سبأ ومملكة سليمان عليه السلام، ومعلوم أن مملكته عليه السلام تعدت في اتساعها حدود فلسطين المعاصرة، وإن كانت فلسطين تشكل الجزء الأساس والرئيس في مملكته. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وعظن يحمل معنى التهديد. فإذا جاء وعد الآخرة، إذا وقع الإفساد الثاني وحصل من اليهود العلو والطغيان، عندها ستكون العقوبة ليسوءوا وجوهكم. وفي وعد أولاهما كان جواب إذا هو بعثنا، فأين جواب إذا في وعد الآخرة؟ نقول هو أيضا بعثنا، والمعنى فإذا جاء وعد الثانية والأخيرة بعثناهم لتحقيق أمور 3، ليسوءوا وليدخلوا وليتبروا. ليسوءوا وجوهكم أي يلحق العار بكم أو يسيء إليكم إساءة تظهر آثارها في وجوهكم، وقد يكون المقصود تدمير صورتهم التي صنعوها عبر الإعلام المزيف بحيث تتجلى صورتهم الحقيقية ويلحقهم العار وتنكشف عوراتهم أمام الأمم التي خدعت بهم سنين طويلة. وهكذا يكون بفعل العباد الذين يبعثهم الله لتحقيق وعد الآخرة. وليدخلوا المسجد، المقصود المسجد الأقصى والذي بني بعد المسجد الحرام 40 سنة وفق ما جاء في الحديث الصحيح، كما دخلوه أول مرة. تكون نهاية كل مرة بدخول المسجد الأقصى، وسبق أن بينا أن نهاية المرة الأولى كانت عام 586 قبل الميلاد، إذ دمرت دولة يهوذا وسقطت القدس في أيدي الكلدانيين. أما اليوم فقد اتخذ الإسرائيليون القدس عاصمة لهم، ولا شك أن سقوط العاصمة والتي هي رمز الصراع سيكون أعظم حدث في المرة الثانية، والتي وصفتها الآيتان الآخرة، مما يشير إلى أنها الأخيرة. وهذا ما يعزز قولنا إن هذه هي المرة الثانية، إذ لا ثالثة، وقد سبقت الأولى. وليتبروا ما علوا تتبيرا، يدمرون ويهلكون ويفتتون كل ما قد يسيطرون عليه إهلاكا وتدميرا وتفتيتا. وذلك يوحي بأن المقاومة ستكون شديدة، تؤدي إلى رد فعل أشد، وما تدل على الشمول، وهي هنا بمعنى كل. والضمير في علو يرجع إلى أعداء بني إسرائيل، ويجب ألا ننسى لحظة أن المخاطب في هذه النبوءة هم اليهود. لتفسدن ولتعلن عليكم، رددنا لكم وأمددناكم وجعلناكم، أحسنتم أسأتم وجوهكم يرحمكم عدتم. لذلك يجب أن نصرف الضمائر في الكلمات الآتية إلى أعداء اليهود: فجاسوا عليهم، ليسوءوا، وليدخلوا دخلوه، وليتبروا علوا. هل يكون التدمير في كل الأرض المباركة أم يكون في جزء منها؟ النص لا يبت احتمالا من الاحتمالين، ولكن يلاحظ أن الحديث عن التتبير جاء بعد الحديث عن دخول المسجد الأقصى، مما يجعلنا نتوقع أن يكون التدمير في محيط مدينة القدس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليتبروا، ولكن الترتيب يرهص بذلك، ويمكن تصور تراخي الدخول عن إساءة الوجه. أما الدخول والتتبير فقد يسبق أحدهما الآخر، وقد يتلازمان، وقد يأتي التتبير بعد الدخول، وهذا بعيد إذا كان من سيدخل هم أهل الإيمان. عسى ربكم أن يرحمكم، دعوة إلى التوبة والرجوع إلى الله. وإن عدتم عدنا، وإن عدتم يا بني إسرائيل إلى الإفساد عدنا إلى العقوبة. ترغيب وترهيب يناسبان المقام. فهل يتعظ اليهود بعد هذا الحدث؟ المتدبر للقرآن الكريم يدرك أن فئة منهم ستبقى تسعى بالفساد أينما حلوا. قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال سبحانه في سورة المائدة: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذه عقوبات دنيوية تحل بهم لفسادهم وإفسادهم. إنها بشرى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فهي إذن بشرى قرآنية، وهي بشرى للمؤمنين السالكين طريق الحق. وفي هذه الآية إشارة واضحة إلى أن النبوءة تتعلق بمستقبل يأتي بعد نزول القرآن الكريم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هي بشرى للمؤمنين وإنذار لبني إسرائيل الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالعهد القديم تزيد صفحاته عن 1000 صفحة، وعلى الرغم من ذلك لا تجد فيه نصا صريحا يذكر اليوم الآخر. ختمت النبوءة بوصف القرآن الكريم بأنه يهدي ويبشر وينذر، وقد تكرر هذا الوصف في التعقيب على النبوءة المجملة الواردة في الآية 104 من سورة الإسراء: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وجاء في التعقيب على النبوءة المفصلة في فواتح السورة: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجاء في التعقيب عليها مجملة: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. انعكاسات الحدث. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. عند تحقق وعد الآخرة سيكون له الأثر البالغ في نفوس أولئك الذين أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله، وستكون انعكاسات الحدث عليهم إيجابية ومبهرة لحصول النبوءة وفق ما أخبر القرآن الكريم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. نعم، لا بد لوعد الله أن يتحقق. انظر قوله تعالى إن كان وعد ربنا لمفعولا، ثم تدبر خاتمة سورة الإسراء من جهة المعنى والموسيقى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. منصة فاستمع للكتب الصوتية. أول الحشر. نقرأ في السيرة النبوية الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يهود بني قينقاع من المدينة، ثم أخرج يهود بني النضير، فنزلت سورة الحشر والتي تستهل كسورة الإسراء بالتسبيح: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال المفسرون: لأول الحشر، أي لأول جمع لهم في بلاد الشام. والسؤال: ما الحكمة من جمعهم في بلاد الشام؟ ولماذا اعتبر هذا الإخراج أول الجمع؟ وماذا سيحصل في آخر الجمع؟ ورد في تفسير النسفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما أخرج بني النضير من المدينة المنورة: أمضوا لأول الحشر وإنا على الأثر. فهل يشير ذلك إلى وعد الآخرة؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فدخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بعد موسى عليه السلام كان مقدمة لتحقيق وعد الأولى، ودخولهم بعد أن أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا مقدمة لتحقيق وعد الآخرة، وكان بداية رمزية ترهص بمقدم وعد الآخرة. وقد أخرج النسفي أن قسما من بني النضير سكنوا أريحا. نقول: لا يكون الجمع في بدايته حشرا، وإن كان يصح أن نقول أول الحشر، لأن الحشر هو الجمع الذي يكون معه الضيق في المكان والضيق النفسي، وهذا يعني أن وعد الآخرة يتحقق عندما يصبح جمع بني إسرائيل في الأرض المقدسة حشرا. أسباط ضائعة. يقول علماء الأجناس إن 90% من يهود العالم هم من الأمم التي تهودت ولا يرجعون في أصولهم إلى بني إسرائيل. ويقر اليهود بأن هناك 10 أسباط ضائعة: رأوبين وشمعون وزبولون ويساكر ودان وجاد وأشير ونفتلي وأفرايم ومنسي. هامش: من هو اليهودي في دولة اليهود؟ عكيفة أور: دار الحمراء، بيروت، الطبعة الأولى، 1993، الصفحة 147. من هنا ندرك أن مسألة الحق التاريخي هي أسطورة اخترعها اليهود الصهاينة، لأن الغالبية العظمى من بني إسرائيل تحولوا إلى المسيحية والإسلام. على ضوء ذلك، كيف يصح أن نقول إن القضاء الإلهي لبني إسرائيل يتعلق بيهود اليوم؟ يقول الله تعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. والمقصود: نجمعكم من الشتات في حالة كونكم منتمين إلى أصول شتى على خلاف واقعكم في المرة الأولى. حرص اليهود على تسمية الدولة الأخيرة هذه إسرائيل، فأصبحت البنوة هي بنوة انتماء للدولة، فلا شك أنهم اليوم أبناء إسرائيل. إن الحكم على الناس في دين الله لا يكون على أساس العرق والجنس، بل على أساس العقيدة والسلوك. وقد آمن بنو إسرائيل باليهودية على صورة منحرفة، فيلحق بهم كل من يشاركهم في عقيدتهم وشرعهم. الانتماء الحقيقي هو انتماء الولاء، يقول سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا نستطيع أن ننكر أن جزءا من يهود اليوم يرجعون في أصولهم إلى بني إسرائيل، وعلى وجه الخصوص بعض الشرقيين منهم. قولنا إن هناك قسما من يهود اليوم يرجعون في أصولهم إلى بني إسرائيل هو قول صحيح، لكننا لا نستطيع أن نعينهم ونسميهم، ومن هنا تعتبر القضية قضية غيبية ليس من علامات القيامة. يظن البعض أن نهاية الدولة الإسرائيلية تعني اقتراب اليوم الآخر، وهذا غير صحيح ولا أصل له. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فقد ذهب بعض العلماء إلى القول أن المقصود بالحديث حتمية الوقوع، وليس المقصود أن قتالهم من علامات القيامة. نقول: حتى لو كان المقصود أن قتالهم هو من علامات يوم القيامة، فمن قال إن زوال دولتهم هذه في فلسطين هو آخر قتال لهم في الأرض، وإلا فما معنى قول الله تعالى في خواتيم نبوءة الإسراء: وإن عدتم عدنا؟ وهل نسينا أن عامة أتباع الدجال هم من اليهود وفق ما جاء في الحديث الصحيح؟ بل إن بعض روايات الحديث الصحيحة تصرح بأن المقصود بالحديث قتال المسلمين تحت لواء المسيح عليه السلام. ولا ننسى أن زحف الدجال يكون من الشرق إلى الغرب، وهذا يشير إلى محاولة ثالثة للعودة إلى الأرض المقدسة، ولكنها تخفق لأن قضاء الله بمرتين. وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفهم بعض دلالات قوله تعالى: وإن عدتم عدنا، ويصبح القول بأن الحديث يفيد علامة من علامات يوم القيامة راجحا. الخلافة تنزل. جاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد اقتربت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قول الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة قد نزلت دليل على أن الخلافة ستسافر حتى تنزل في بيت المقدس، فتكون آخر دار للخلافة. والتاريخ يخبرنا أن الخلافة سافرت من المدينة إلى الكوفة إلى دمشق إلى بغداد ثم إلى إسطنبول ثم حتى تنزل بيت المقدس. ويؤيد معنى هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فعندما يأتي أمر الله يكون آخر ظهور للمسلمين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. واللافت للانتباه أن المسلمين لم يتخذوا بيت المقدس دارا للخلافة، مع أن دواعي ذلك كثيرة، ولا نظن أن الذين سيحررونها إن شاء الله في هذا العصر سيتخذونها عاصمة ودارا للخلافة. وبمعنى آخر، لا نظن أن آخر ظهور للمسلمين سيكون عند تحرير بيت المقدس، بل إن آخر ظهور سيكون على يد المهدي الذي سيحكم الأرض بالعدل، ويحل الإشكال مع الغرب، وينزل المسيح عليه السلام في آخر عهده، وتكون عاصمة دولته القدس. كانت البداية في مكة، وستكون الخاتمة إن شاء الله في القدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب زوال إسرائيل. الفصل الثاني: نبوءة أم صدف رقمية؟ من هنا كانت البداية. كل الأديان السماوية تخبر عن المستقبل وتكشف بعض مغيباته، وما من نبي إلا وأنبأ بالغيب. وللإخبار بالغيب صور كثيرة، بعضها يكون بالخبر المباشر والوحي الصريح، وبعضها يكون بالرمز الذي يحتاج إلى تحليل وتأويل. وقد يعلم الغيب عن طريق الرؤية الصادقة للنبي أو حتى لغير الأنبياء، وبعضها قد يتحقق في زمن قريب، وبعضها يتراخى فيتحقق بعد سنين طويلة أو حتى بعد قرون. يؤمن المسلمون بالتوراة، لكنهم يعتقدون أنها محرفة، أي أنهم يجزمون بوجود نسبة من الحقيقة، ومن هنا لا يبعد أن تكون هناك نبوءات توراتية مصدرها الوحي، وإن كانت تحتاج إلى تأويل أو فك رموز. ونحن هنا بصدد تأويل نبوءة قرآنية سبق أن كانت نبوءة في التوراة، حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد الآخرة. في سبعينيات القرن الماضي خرج علينا المدعو رشاد خليفة ببحث يتعلق بالإعجاز العددي للقرآن الكريم، يقوم على العدد 19 ومضاعفاته، وقد تلقاه الناس في البداية بالقبول والإعجاب، ثم ما لبثوا أن شعروا بانحراف الرجل، مما جعلهم يقفون موقف المعارض لبحثه، وزاد من شدة الرفض أن العدد 19 مقدس عند البهائيين. لقد تيسر لنا بفضل الله تعالى أن ندرس البحث دراسة مستفيضة ومستقصية. هامش، راجع كتابنا إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم، مقدمات تنتظر النتائج، 1994، المؤسسة الإسلامية، بيروت. فوجدنا أن الرجل يكذب ويلفق الأرقام، مما جعل رفض الناس لبحثه مبررة. ولكن اللافت للانتباه أن هناك مقدمات تشير إلى وجود بناء رياضي يقوم على العدد 19، وهذه المقدمات هي الجزء الصحيح من البحث. ويبدو أن عدم صدق الرجل حال بينه وبين معرفة حقيقة ما تعنيه هذه المقدمات. وبعد إعادة النظر مرات ومرات وجدنا أن هناك بناء رياضيا معجزا يقوم على أساس العدد 19، وهو بناء في غاية الإبداع. وقد أصدرنا عام 1990 كتابا بعنوان عجيبة 19 بين تخلف المسلمين وضلالات المدعين. هامش، 1990، مؤسسة الاعتصام، الخليل، فلسطين. فصلنا فيه هذا الإعجاز المدهش الذي يفرض نفسه على الناس، لأن عالم العدد يقوم على بدهيات العقل ولا مجال فيه للاجتهاد أو وجهات النظر الشخصية. هامش، راجع كتابنا إرهاصات الإعجاز العددي وكتاب إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم، مقدمات تنتظر النتائج. وكان مما وجدناه أن العدد 19 يتكرر بشكل لافت للنظر في العلاقة القائمة بين الشمس والأرض والقمر، مما قد يشير إلى وجود قانون كوني وقرآني. كيف لا؟ والله سبحانه خلق وهو الذي أنزل. لم نكن نتصور أن يكون هذا العدد هو الأساس لمعادلة تاريخية تستند إلى العدد القرآني وتنسجم مع القوانين الفلكية، حتى وقعنا على محاضرة للكاتب المعروف محمد أحمد الراشد حول النظام العالمي الجديد، فكانت هي المفتاح لهذه الملاحظات التي نضعها بين يدي القارئ الكريم، والذي نرجو أن يعذرنا إن لم نذكر له أرقام صفحات المراجع، إذ أنني أكتب من خيمتي في مرج الزهور، وقد خلفت أوراقي ورائي في وطني. هامش، كان ذلك عند تدوين الطبعة الأولى عام 1993. وعلى أي حال سوف لا نحتاج إلى مراجع كثيرة، وسيكون من السهل على القارئ أن يتحقق من كل ما ذكرناه بالرجوع إلى القرآن الكريم ثم ما يسمى بالعهد القديم وبعض المصادر التاريخية والفلكية. لا نقول إنها نبوءة ولا نزعم أنها ستحدث حتما، وإنما هي ملاحظات رأينا أنه من واجبنا أن نضعها بين يدي القارئ ثم نترك الحكم له على ضوء القناعات التي يصل إليها. كانت البداية كما أشرنا محاضرة مدونة للكاتب محمد أحمد الراشد تتعلق بالنظام العالمي الجديد، وقد يستغرب القارئ أن تتضمن هذه المحاضرة الجادة الكلام الآتي والذي ننقله بالمعنى: عندما أعلن عن قيام دولة إسرائيل عام 1948 جاءت جارة وهي عجوز يهودية إلى أم محمد الراشد وهي تبكي، فلما سألتها أم الراشد عن سبب بكائها وقد فرح اليهود قالت: إن قيام هذه الدولة سيكون سببا في ذبح اليهود. ثم يقول الراشد إنه سمعها تقول إن هذه الدولة ستدوم 76 سنة. كان الراشد عندها صغيرا، وعندما كبر رأى أن الأمر قد يتعلق بدورة المذنب هالي لأن مذنب هالي كما يقول الراشد مرتبط بعقائد اليهود. في البداية لم يعجبنا الكلام، لأن المحاضرة ربما تكون أفضل لو لم تذكر هذه الحادثة، إذ أن الناس قد اعتادوا أن يسمعوا من أفواه العجائز النبوءات المختلفة، فأصبحوا وعلى وجه الخصوص المثقفون منهم ينفرون من مثل هذا الحديث. ثم ما لبثنا أن تنبهنا إلى احتمال أن تكون هذه العجوز قد سمعت من الحاخامات، لأن العقل يستبعد احتمال أن يكون هذا الكلام من توقعاتها أو تحليلاتها الخاصة، وليس هناك ما يمنع وفق العقيدة الإسلامية أن يكون لدى الحاخامات بقية من الوحي تختلط بالكثير من أوهام البشر وأساطيرهم. وهكذا كانت البداية. جاء في كتاب الأصولية اليهودية في إسرائيل، وهذا بالضبط هو نوع السلام الذي تنبأ به مناحيم بيغن عندما أعلن في ذروة النجاح الإسرائيلي الظاهري في الحرب على لبنان، عندما قال: إن إسرائيل ستنعم بما نصت التوراة عليه من سنوات السلام الأربعين. هامش الأصولية اليهودية في إسرائيل، إيان لوستك، ترجمة حسني زينة، إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الطبعة الأولى 1991، الصفحة 95، بيروت. فهل يشير بيغن هنا إلى النبوءة التي بدأنا بها هذا البحث؟ فالمعروف أن إسرائيل قد اجتاحت لبنان عام 1982، وعليه تكون نهاية الأربعين سنة بتاريخ 1982 زائد 40 يساوي 2022 للميلاد. هامش لا نتوقع أن يحدث بيغن الصحافة بالسنين القمرية، ولا ندري ماذا يقصد بسنوات السلام، ولم يقل ماذا سيحصل بعد انتهائها. النبوءة الغامضة. تدوم إسرائيل وفق النبوءة الغامضة 76 سنة، أي 19 ضرب 4، ويفترض أن تكون السنين قمرية لأن اليهود يتعاملون دينيا بالشهر القمري، ويضيفون كل 3 سنوات شهرا للتوفيق بين السنة القمرية والشمسية. ومعلوم أن العام 1948 للميلاد هو العام 1367 للهجرة، وعلى ضوء ذلك وإذا صحت النبوءة فإن إسرائيل تدوم حتى 1367 زائد 76 يساوي 1443 هجري، وهذا يوافق 2022 ميلادي. تسمى سورة الإسراء أيضا سورة بني إسرائيل، وهي تتحدث في مطلعها عن نبوءة أنزلها الله تعالى في التوراة، وتنص هذه النبوءة على إفسادين لبني إسرائيل في الأرض المقدسة، ويكون هذا الإفساد في صورة مجتمعية أو ما يسمى اليوم بالدولة، فيكون ذلك عن علو واستكبار. يقول سبحانه وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد الآخرة. أما الإفساد الأول فقد مضى قبل الإسلام، وأما الثاني والأخير فإن المعطيات تقول إنه الدولة التي قامت في فلسطين عام 1948. والملاحظ أن تعبير وعد الآخرة لم يرد في القرآن الكريم إلا مرتين، الأولى عند الكلام عن الإفساد الثاني في بداية سورة الإسراء، والثانية عند الكلام عن الإفساد نفسه قبل نهاية سورة الإسراء في الآية 104. وعلى ضوء ذلك نقول: إذا قمنا بعد الكلمات من بداية الكلام عن النبوءة وآتينا موسى الكتاب إلى آخر كلام في النبوءة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فسوف نجد أن عدد الكلمات هو 1443 كلمة، وهو رقم يطابق ما خلصنا إليه في البند الأول، أي 1367 للهجرة زائد 76 يساوي 1443 للهجرة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بتاريخ 20 لشهر 9 من عام 622 للميلاد، ويذهب ابن حزم الظاهري إلى أن العلماء قد أجمعوا على أن حادثة الإسراء كانت قبل الهجرة بسنة، أي عام 621 للميلاد. ومع شكنا في صحة القول بالإجماع، إلا أن الأقوال الراجحة لا تخرج عن هذا العام، ولا يتصور تراخي نزول فواتح سورة الإسراء عن حادثة الإسراء نفسها. على ضوء ذلك، وإذا صحت النبوءة وكانت نهاية إسرائيل عام 1443 للهجرة، فإن عدد السنين القمرية من سنة نزول النبوءة هامش، أي زمن حادثة الإسراء وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسجد الأقصى، إلى سنة زوال إسرائيل هو 1444، لأن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة. وإليك هذه الملاحظة: 19 ضرب 76 يساوي 1444. لاحظ أن 76 هو عدد السنين القمرية لعمر دولة إسرائيل، أي أن المدة الزمنية من وقت نزول النبوءة إلى زوال إسرائيل هي 19 ضعفاً لعمر إسرائيل المتوقع. توفي سليمان عليه السلام سنة 935 قبل الميلاد، فانشقت الدولة بعد وفاته بوقت قصير، وكان هذا الانشقاق فيما نراه بداية الإفساد الأول المشار إليه في فواتح سورة الإسراء. أما نهاية الإفساد الثاني والأخير فيتوقع أن يكون عام 2022 للميلاد، الموافق 1443 للهجرة، وعليه يكون عدد السنين من بداية الإفساد الأول إلى حادثة الإسراء هو 935 زائد 621 يساوي 1556 سنة شمسية. والمفاجأة هنا أن هذا هو عدد كلمات سورة الإسراء، أما عدد السنين من بداية الإسراء حتى نهاية الإفساد الثاني فهو 1444 سنة قمرية، وهو كما قلنا 19 ضعفا لعمر إسرائيل المتوقع. ويلاحظ القارئ أننا أحصينا قبل عام الإسراء سنين شمسية وبعده سنين قمرية، وجدنا أن كل كلمة من كلمات سورة الإسراء تقابل سنة، فعدد كلمات السورة 1556 قابل عدد السنين من سنة وفاة سليمان عليه السلام إلى سنة الإسراء، وترتيب كلمة لفيفة في نبوءة سورة الإسراء قابل العام 1443 للهجرة الموافق 2022 للميلاد. وسنجد مصداق ذلك في أمثلة أخرى من هذا الكتاب، بل إن هناك أمثلة كثيرة في صور متعددة تؤكد صدقية هذا المسلك الرياضي. وإليك هذا المثال من سورة الكهف. تبدأ قصة الكهف بقوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، ثم يكون الكلام عن مدة لبث الفتية في الآية 25، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ويمكن أن نقول بلغة الأرقام: ولبثوا في كهفهم 309. على ضوء ذلك نقول: إذا بدأنا العد من بداية القصة أم حسبت أن، فسنجد أن ترتيب الكلمة التي تأتي بعد عبارة ولبثوا في كهفهم هو 309، وهذا يعني أن كل كلمة قابلت سنة. في المقابل لاحظنا سابقا أن كل حرف من حروف سورة سبأ قابلت سنة. 621 للميلاد، الشمسي والقمري. عندما تدور الأرض حول الشمس دورة واحدة تكون قد دارت حول نفسها 365 مرة، ويكون القمر عندها قد دار حول الأرض 12 مرة. واللافت أن كلمة يوم مفردة وردت في القرآن الكريم 365 مرة، وأن كلمة شهر مفردة وردت 12 مرة. يبقى أن نسأل: كم مرة وردت كلمة سنة؟ وحتى نعرف الجواب لا بد من الإلمام بالأمور الفلكية الآتية. قلنا إنه عندما تعود الأرض إلى النقطة نفسها التي كانت فيها ولمرة واحدة تكون قد دارت حول نفسها 365 مرة، ويكون القمر عندها قد دار حول الأرض 12 مرة. ولكن حتى يعود القمر والأرض معا إلى الإحداثية نفسها، فلا بد أن تدور الأرض حول الشمس 19 مرة، وهذا يعني فلكيا أن الأرض والقمر يعودان معا إلى الإحداثية نفسها كل 19 سنة مرة. وعليه فإن العدد 19 يستخدم عند الفلكيين في المعادلات التي تبين العلاقة بين السنة الشمسية والقمرية على ضوء ما سلف. ولأن هناك أكثر من دورة لأكثر من جرم، فقد قمنا بإحصاء كلمات سنة وسنين، أي المفرد والجمع. هامش، لم ترد كلمة سنة مثناه، فوجدنا أن كلمة سنة قد تكررت في القرآن الكريم 7 مرات، وكلمة سنين تكررت 12 مرة، وعليه يكون المجموع 7 + 12 = 19. هامش، نلاحظ هنا أن الأرض قد دارت أكثر من دورة، لذا فإننا نحصي المفرد والجمع، أي سنة وسنين. ومن الجدير بالذكر أن كل 19 سنة قمرية فيها 7 سنوات كبيسة، 355 يوما، و12 سنة بسيطة، 354 يوما. إذا تم تحويل العام 621 للميلاد، وهو عام الإسراء، إلى سنوات قمرية، فسيكون الناتج 365.2422 × 621 تقسيم 354.367 يساوي 640.05 سنة قمرية. هامش، الكسر .05 جاء نتيجة لاعتبار أن العام 621 كاملة، أي حتى تاريخ 30 ذي الحجة، وعليه يصادف الفرق 19 دون زيادة في العام 621 للميلاد. وعليه فإن الفارق هو 640 − 621 يساوي 19. وبما أن العدد 19 يشير فلكيا إلى التقاء الشمسي بالقمري، فإنه يصح اعتبار العام 621 للميلاد رمزا لالتقاء الشمسي بالقمري أيضا. لذلك سيجد القارئ أننا نتعامل قبل عام 621 للميلاد، والذي هو قبل الهجرة بعام، بالسنة الشمسية، وبعده سنتعامل بالسنة القمرية، وبذلك تتميز مرحلة ما بعد ظهور الإسلام عما قبلها. وغني عن البيان أن السنة الميلادية هي شمسية، وأن السنة الهجرية هي قمرية. التاريخ في معادلة. أعلن اليهود عن إقامة دولتهم في فلسطين بتاريخ 15 من شهر 5 لعام 1948، ولا نستطيع أن نعتبر أن هذا التاريخ هو تاريخ قيام دولة إسرائيل، لأنها لم تقم عندها بالفعل، والعبرة بالوجود الواقعي على الأرض. بعد هذا الإعلان دخلت الجيوش العربية في حرب مع اليهود، حتى أصدرت الأمم المتحدة قرارا بوقف إطلاق النار، وافقت عليه جامعة الدول العربية بتاريخ 10 من شهر 6 لعام 1948. هامش، 6/10 هو أيضا تاريخ انتهاء حرب الأيام 6 عام 1967، وبذلك يكون عدد السنين من الهدنة الأولى عام 1948 إلى هدنة 1967 هو 19 سنة شمسية تماما، فيما سمي الهدنة الأولى، وهو التاريخ الفعلي لبداية قيام دولة إسرائيل. وبعد 4 أسابيع من هذا التاريخ ثار القتال مرة أخرى، وأصدرت الأمم المتحدة قرارا بوقف إطلاق النار، وافقت عليه جامعة الدول العربية بتاريخ 18 من شهر 7 لعام 1948، فيما سمي الهدنة الثانية، وبذلك اكتمل قيام دولة إسرائيل على أرض الواقع. هامش، ويلحظ أن عدد الأيام من الهدنة الأولى إلى الهدنة الثانية هو 38 يوما، أي 19 ضرب 2. ويلحظ أيضا أن مجموع أرقام تاريخ الهدنة الثانية 18 من شهر 7 لعام 1948 للميلاد هو أيضا 38. بعد اعتماد الراجح في تاريخ الإسراء، هامش. اعتمدنا ترجيح الأستاذ محمد أبو شهبة في كتابه في السيرة النبوية، ثم قمنا بتحويل القمري إلى شمسي، فكان 10/10، وكانت المفاجأة أن هذا هو يوم الكفارة المنصوص عليه في الإصحاح 23 من سفر اللاويين. تبين لنا أنه تاريخ 10/10 من عام 621 للميلاد، وبناء على ذلك أصبحت المعادلة 10/10 لعام 935 قبل الميلاد 10/10 لعام 621 للميلاد 10/6 من عام 1948 للميلاد 5/3 من عام 2022 للميلاد. عرفنا أن البداية العملية لقيام إسرائيل هي الهدنة الأولى، وذلك بتاريخ 10/6 لعام 1948 للميلاد. وإذا أضفنا 76 سنة قمرية كاملة، فسيكون اكتمالها بتاريخ 5/3 لعام 2022. وبما أننا لا ندري ما إذا كانت 1556 سنة تزيد أشهرا أو تنقص، فلا مناص من اعتبار أن وفاة سليمان عليه السلام كانت بتاريخ 10/10 لعام 935 قبل الميلاد. عدد السنين من بداية الإفساد الأول وحتى الإسراء هو 935+621 يساوي 1556 سنة شمسية. وعدد السنين من الإسراء أي 10/10 لعام 621 للميلاد وحتى زوال الإفساد الثاني أي 5/3 لعام 2022 للميلاد هو 1400.4 سنة شمسية. فكم تزيد الفترة الأولى أي ما قبل الإسراء عن الثانية أي ما بعد الإسراء؟ إنها 1556-1400.4 يساوي 155.6 سنة. فما هو هذا العدد؟ عدد السنين من بداية الإفساد الأول إلى نهاية الإفساد الثاني هو 1556+1400.4 يساوي 2956.4. وإذا قسمنا هذا العدد على 19 يكون الناتج 2956.4 تقسيم 19 يساوي 155.6. وبما أن العدد 19 هو 10+9، فإن 155.6 ضرب 10 يساوي 1556، وهو عدد السنين من بداية الإفساد الأول إلى عام الإسراء. أما عدد السنين من الإسراء إلى نهاية الإفساد الثاني فإن 155.6 ضرب 9 يساوي 1400.4، وعليه يكون مجموع الفترتين 19 جزءا، 10 منها انقضت قبل الإسراء و9 تأتي بعد الإسراء. ووحدة البناء هنا هي 155.6 أي الفرق الزمني بين الفترتين. وهذه النتيجة تساهم في ترجيح احتمال أن تكون وفاة سليمان عليه السلام سنة 935 قبل الميلاد. 19 ملكا. عندما توفي سليمان عليه السلام عام 935 قبل الميلاد، انشقت الدولة إلى قسمين، إسرائيل في الشمال، ودمرها الآشوريون عام 722 قبل الميلاد، ويهوذا في الجنوب، ودمرها البابليون عام 586 قبل الميلاد. وبذلك تكون يهوذا قد عمرت 136 سنة أكثر من إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك نجد أن عدد الملوك الذين تعاقبوا على حكم كل واحدة من الدولتين هو 19 ملكا. يقول فيليب حتي في كتابه تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، إن إسرائيل عندما فنيت كان قد تعاقب على عرشها 19 ملكا. ثم يقول إن يهوذا كذلك تعاقب على عرشها 19 ملكا. هامش، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، الدكتور فيليب حتي، ترجمة الدكتور جورج حداد، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، الصفحة 208-215. وهذا أمر لافت للنظر، لأن يهوذا كما قلنا عمرت 136 سنة أكثر من إسرائيل. 586 قبل الميلاد هو تاريخ دمار دولة يهوذا في المرة الأولى، وهو أيضا تاريخ نهاية الإفساد الأول. أما الزوال الإفساد الثاني المتوقع فهو 2022 للميلاد، وعليه 586 زائد 2022 يساوي 2608 سنوات، وتشكل هذه المدة 19 ضعفا للفترة الزمنية من زوال دولة إسرائيل إلى زوال دولة يهوذا. هامش 2608 تقسيم 136 يساوي 19.17. وقد ذكر العهد القديم أن نهاية دولة يهوذا كانت في السنة 19 للملك نبوخذنصر. هامش سفر الملوك الثاني الإصحاح 25، وفي الشهر الخامس من سابع الشهر، وهي السنة 19 للملك نبوخذنصر، وكذلك سفر أرميا الإصحاح 52 في اليوم العاشر. اللافت هنا الاختلاف بين السفرين في تحديد اليوم، والمشهور عند اليهود أن إحياء هذه الذكرى يكون بتاريخ 8 و9 من آب، والشهر الخامس في العهد القديم يقصد به 8 ميلادي. والملحوظ هنا أن مجموع أرقام 586 هو 19، ونلاحظ أن العام 722 قبل الميلاد الذي دمرت فيه دولة إسرائيل هو عدد من مضاعفات 19، أي 19 جداء 38. وإذا ضاعفنا هذا العدد نجد أنه 722 ضرب 2 يساوي 1444، وهذا هو عدد السنين القمرية من سنة الإسراء وحتى العام 2022 للميلاد، وهو أيضا المضاعف 19 للعدد 76، والذي هو عمر إسرائيل المتوقع بالسنين القمرية. العدد 76 وسورة الإسراء، تنتهي كل آية من آيات سورة الإسراء بكلمة وتسمى فاصلة، مثل وكيلة، شكورة، نفيرة، لفيفة إلى آخره، أي أن هناك 111 فاصلة. وعندما نحذف الفواصل المتكررة نجد أن عدد الفواصل هو 76 فاصلة. هامش، مع ملاحظة أن فاصلة مفعولة وفاصلة لمفعولة هي فاصلة واحدة، ولا ننسى أن هذا العدد يشير إلى عمر إسرائيل المتوقع بالسنين القمرية، وقد عرفنا سابقا أن كل كلمة من كلمات سورة الإسراء تقابل سنة. واللافت أيضا في سورة الإسراء أن هناك فقط 4 آيات، عدد كلمات كل منها 19 كلمة، وعليه يكون المجموع 19 ضرب 4 يساوي 76. الآية 76 والجذر فزز، يخطر بالبال هنا الرجوع إلى الآية 76 من سورة الإسراء، وإليك نص الآية الكريمة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. واضح أنه يأتي بعد كلمة قليلا رقم الآية، وهو 76، وقد يرمز هذا الرقم إلى عدد السنين، فالنبوءات أحيانا تأتي على صورة رمز يحتاج إلى تأويل، كما يحصل في الرؤيا الصادقة كرؤيا يوسف عليه السلام أو رؤيا الملك في سورة يوسف، وإليك المؤشرات على احتمال ذلك احتمالا راجحا. الآية 76 تتحدث عن الإخراج من الديار وعن مدة لبث الكفار بعد هذا الإخراج، وما نحن بصدده هنا هو البحث عن عدد السنين التي تلبثها إسرائيل بعد قيامها في الأرض المقدسة وبعد إخراج أهلها منها. قد يقول البعض إن الآية تتحدث عن إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، ولكن الآية التي تليها هي: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فالآية تتحدث عن سنة في الماضي والحاضر والمستقبل، اشتق في القرآن الكريم من الجذر الثلاثي فزز فقط ثلاث كلمات. هامش، الاستفزاز هنا الإزعاج والإيذاء من أجل الإخراج أو الاستنهاض، ومن هنا تم اختيار كلمة ليستفزونك دون غيرها من الكلمات في الآية 76. واللافت للانتباه أن هذه الكلمات الثلاث موجودة في سورة الإسراء، الآيات 64، 76، 103، أما الآية 64 واستفزز من استطعت منهم فهي 19 كلمة، وبالتالي تقابل كما أسلفنا 19 سنة. وأما الآية الثانية فهي الآية 76، والتي نحن بصدد ترجيح احتمال أن يكون رقمها يشير إلى عدد السنين التي ستلبثها إسرائيل في الأرض المباركة، فهو تفسير رمزي لكلمة قليلة. أما الآية الثالثة فهي فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وتليها الآية 104 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي قلنا لبني إسرائيل بعد غرق فرعون اسكنوا الأرض المقدسة. هامش، راجع التفسير، فكانت هذه السكنة المقدمة التي لا بد منها ليتحقق وعد الإفساد الأول الذي يحصل بسببه الشتات الأول. فإذا جاء وعد المرة الثانية والأخيرة جمعناكم من الشتات، والحال أنكم تنتمون إلى أصول شتى على خلاف المرة الأولى، حيث كنتم تنتمون إلى أصل واحد وهو يعقوب عليه السلام. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. واللافت هنا أن الكلمة الثالثة يستفزهم تتعلق بالكلام عن الإفسادين، وعلى وجه الخصوص الإفساد الأخير والذي هو موضوع هذا البحث. ولا ننسى هنا أن عدد الكلمات من بداية الحديث عن النبوءة وآتينا موسى الكتاب إلى آخر حديث صريح عنها، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، هو 1443 كلمة، ويتطابق هذا العدد مع العام 1443 للهجرة. ويجدر التذكير هنا أن عدد السنين من عام الإسراء إلى هذا العام هو 1444 سنة قمرية، أي 19 ضرب 76. على ضوء ما سبق وعلى ضوء أن كل كلمة في سورة الإسراء تقابل سنة، إليك هذه المعادلة العددية التي تحصلت من متعلقات الكلمات التي اشتقت من فزز. فالكلمة الأولى واستفزز تقع في الآية 64 والتي عدد كلماتها 19 كلمة، والكلمة الثانية ليستفزونك تقع في الآية 76 والتي يراد ترجيح احتمال أنها ترمز إلى عدد سنين، والكلمة الثالثة يستفزهم تقع في الآية 103 التي تتحدث عن غرق فرعون، ثم تليها الآية التي تتحدث عن وعد الآخرة. وعليه نقول بما أن عدد كلمات الآية الأولى 19 كلمة وكل كلمة في سورة الإسراء تقابل سنة، وبما أننا نفترض أن رقم الآية 76 يشير إلى عدد سنين، فإن المعادلة هي 19 ضرب 76 يساوي 1444. والمفاجأة هنا أن ترتيب الكلمة الثالثة أي يستفزهم في سورة الإسراء هو 1444. فتأمل الوعد. بعد وفاة سليمان عليه السلام انشقت الدولة وبدأ الإفساد، فكان أن جاء المصريون والآشوريون والكلدانيون فاحتلوا الدولتين من غير أن يزيلوا الملوك، بل أبقوهم على عروشهم. وفي العام 722 قبل الميلاد قام الآشوريون بتدمير الدولة الشمالية إسرائيل. هامش وشعبها ينتسب إلى 10 أسباط، وهم الذين قاموا بالانفصال وساروا في طريق الفساد، واستمر الجوس وهو كثرة التردد في الدولة الجنوبية يهوذا حتى جاء نبوخذ نصر وألقى القبض على الملك 19 المسمى صدقيا، وقتل الكثيرين ودمر دولة يهوذا وذلك عام 586 قبل الميلاد. وبذلك انتهى الجوس في المرة الأولى. واللافت للنظر أن الجوس استمر باستمرار الإفساد وانتهى بتدمير الدولتين، ويلحظ أن الإفساد والجوس كانا متلازمين. أما في المرة الثانية والأخيرة فقد بدأ الإفساد عام 1948 للميلاد في جزء من الأرض المقدسة، ثم اكتمل فيها بعد 19 عاما في العام 1967 للميلاد، أي أن الإفساد شمل الأرض المقدسة على مرحلتين. أما الوعد الأول فقد تلازم فيه الإفساد والعقوبة، وهذا الفارق بين المرة الأولى والأخيرة نجده ينعكس في عالم الأرقام. العام 722 قبل الميلاد هو عام تدمير إسرائيل الأولى، والتي هي أولى الدولتين إفسادا، فهي التي بدأت الانفصال، وهي التي زالت أولا، وبالتالي ينطبق عليها لفظ أولاهما. العام 1948 للميلاد يوافق العام 1367 للهجرة، وعندها يكون قد مضى على الإسراء 1368 سنة قمرية، وفي العام 1967 للميلاد يكون قد مضى على الإسراء 1387 سنة قمرية، وفي العام 2022 للميلاد يكون قد مضى على الإسراء 1444 سنة قمرية. وبناء عليه إليك هذه الملاحظات العددية. إذا بدأنا عد الكلمات من بداية الحديث عن النبوءة، أي من قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب، فسيكون ترتيب كلمة أولاهما في قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادة هو 38. هامش العدد 38 هو 19 ضرب 2، ويكون ترتيب كلمة وعد هو 72، وترتيب كلمة الآخرة هو 73، وذلك في قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. أما ترتيب كلمة وليدخلوا فهو 76، وهذا ينسجم مع القول بأن عمر دولة إسرائيل الثانية هو 76 سنة، لأن كل كلمة في سورة تقابل سنة، والدخول يكون عند حصول وعد العقوبة. إذا ضربنا ترتيب كلمة أولاهما في 19 يكون الناتج 19 ضرب 38 يساوي 722، وهذا هو تاريخ سقوط دولة إسرائيل الأولى، أي عدد السنين الشمسية قبل الميلاد. هامش نذكر هنا أننا نتعامل قبل الإسراء بالسنين الشمسية وبعده بالسنين القمرية. إذا ضربنا ترتيب كلمة وعد في 19 يكون الناتج 19 ضرب 72 يساوي 1368، وهذا هو عدد السنين الهجرية من الإسراء إلى العام 1948 للميلاد، أي إلى زمن بداية الإفساد الجزئي في الأرض المباركة. وإذا ضربنا ترتيب كلمة الآخرة في 19 يكون الناتج 19 ضرب 73 يساوي 1387، وهذا هو عدد السنين الهجرية من الإسراء إلى العام 1967 للميلاد، أي عام اكتمال الإفساد في الأرض المقدسة. وإذا ضربنا ترتيب كلمة وليدخل في 19 يكون الناتج 19 ضرب 76 يساوي 1444، وهذا هو عدد السنين الهجرية من الإسراء إلى العام 2022 للميلاد. إن إساءة الوجه في قوله تعالى ليسوءوا وجوهكم يمكن أن تتمثل في تجريد إسرائيل من صورتها الإيجابية المزعومة والمصطنعة، وغني عن البيان أن وجود إسرائيل مرهون بالدعم الخارجي، مما يعني أن سلاح إسرائيل الأول هو الإعلام، وبالتالي فإن إساءة الوجه سيكون لها آثار مدمرة على وجود إسرائيل. وإذا استخدمنا المنطق الرياضي السابق فسنصل إلى نتيجة تقول باحتمال أن تمتد مرحلة إساءة الوجه من عام 1985 للميلاد إلى أواخر عام 2003 للميلاد. تكررت عبارة وعد الآخرة في القرآن الكريم مرتين فقط، الأولى في فواتح سورة الإسراء، والثانية في خواتيمها، والكلام في المرتين يتعلق بالإفساد الإسرائيلي في الأرض المقدسة، بل جاءت العبارة في الفواتح: فإذا جاء وعد الآخرة، وفي الخواتيم: فإذا جاء وعد الآخرة. وهذا يشير إلى أن سورة الإسراء بمجملها تتحدث حول وعد الآخرة، ويدل على أهمية هذا الوعد. وسبق لنا أن قرأنا مقالا للأستاذ المودودي يستنبط فيه عناصر قيام الدولة الإسلامية من آيات من سورة الإسراء. دلالات الخواتيم: جاء في خواتيم سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قل آمنوا به، أي بالقرآن. ولا ننسى أننا في سياق الحديث عن وعد الآخرة، وعليه فقد يرجع الضمير في به إلى الوعد القرآني. ويقوي هذا ملاحظة أن وعد مفعول لم يرد في القرآن الكريم إلا 3 مرات، كان وعده مفعولا من سورة المزمل، ووردت المرتان الأخريان في سورة الإسراء، الأولى بعد الحديث عن تحقق الوعد الأول قبل الإسلام وكان وعدا مفعولا، والثانية جاءت بعد الحديث عن وعد الآخرة عند الكلام عن تعجب الذين أوتوا العلم. هامش، لا يبعد أن يكون المقصود بالذين أوتوا العلم هنا أولئك الذين علموا بالوعد قبل حصوله من صدق الوعد الإلهي، وقولهم سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. واللافت للانتباه أن سورة الإسراء تختم بقوله تعالى وكبره تكبيرا، وتشير خواتيم السورة إلى نصر مجلجل وتفاعل شديد عند تحقق الوعد. ويبدو أنه سيكون نقطة تحول هامة في تاريخ البشرية، وقد جاء في الحديث الشريف آية العز: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. المتدبر لسورة الإسراء وعلى وجه الخصوص خواتيمها يدرك أنها تتحدث حول انتصار صراط الذين أنعم الله عليهم في مواجهة مناهج المغضوب عليهم والضالين، ويبدو أنه انتصار يؤدي إلى تحولات عالمية تتلائم مع مكانة الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهذا الإدراك دفعنا إلى إحصاء الآيات من نهاية الفاتحة، حيث الكلام عن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إلى بداية سورة الإسراء التي موضوعها انتصار الصراط الحق، فكان عدد الآيات من بداية سورة البقرة إلى نهاية سورة النحل، أي بداية سورة الإسراء، هو 2022 آية. فتأمل، جاء في سورة المائدة الآية 21 على لسان موسى عليه السلام يخاطب قومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. في هذه الآية يطلب موسى عليه السلام من قومه أن يدخلوا فلسطين الأرض المقدسة التي أخبر الوحي أنهم سيدخلونها، ومعلوم أنهم جبنوا وتقاعسوا فحرمت عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وكان دخولهم الأرض المقدسة بعد ذلك مقدمة بغض النظر عن طول الزمن لحصول وعد الفساد الأول الذي وقع قبل الإسلام. والمتدبر للآية 104 من سورة الإسراء يجد أنها تتحدث عن بداية الوجود الإسرائيلي اليهودي في الأرض المقدسة وعن نهايته أيضا، أي أنها تلخص النبوءة الواردة في التوراة حول الإفسادين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اللافت للانتباه أن عدد الآيات من الآية 21 من سورة المائدة إلى الآية 104 من سورة الإسراء هو 1443 آية، و وسبق أن لفتنا الانتباه إلى أن عدد الكلمات من بداية الكلام عن نبوءة الإفساد أول سورة الإسراء إلى قوله تعالى لفيفة هو أيضاً 1443 كلمة، وهذا العدد يوافق العام 1443 للهجرة 2022 للميلاد. سورة الإسراء هي السورة 17 في ترتيب المصحف، وواضح أنها السورة التي تتحدث عن زوال الإفساد اليهودي في الأرض المقدسة. ولافت للانتباه أن السورة 18 وهي سورة الكهف ترد فيها قصة موسى عليه السلام مع الخضر، ولا ذكر فيها لليهودية ولا لبني إسرائيل، ولأول مرة نجد رسولا يكون تابعا. وقد يشير هذا إلى تذكير اليهود وبعد زوال دولتهم وزوال إفسادهم من الأرض المقدسة أن تواضعوا كما تواضع موسى عليه السلام، وخذوا الحق ممن يملكه، وما يضر الإنسان أن يكون تابعا للحق ولمن اصطفاه الله بعلمه ووحيه. وهذا وجه لطيف من وجوه التناسب بين سورة الإسراء وسورة الكهف. عدد آيات سورة الإسراء والتي تسمى أيضا سورة بني إسرائيل هو 111 آية، ويلاحظ أن سورة يوسف هي أيضا 111 آية، ولا يوجد غيرهما من السور القرآنية ما له العدد نفسه من الآيات. والملاحظ هنا أن سورة يوسف تتحدث عن نشأة مسألة بني إسرائيل وعن خروجهم من الأرض المقدسة إلى مصر، وأن سورة الإسراء تتحدث عن الإفساد الثاني والأخير لبني إسرائيل في الأرض المقدسة، وبالتالي خروجهم منها الخروج الأخير الذي لن يكون بعده لبني إسرائيل وجود مجتمعي في الأرض المقدسة. منصة فاستمع للكتب الصوتية. علامات فلكية. الأول من محرم لعام 1443 للهجرة يوافق الثامن أو التاسع من آب لعام 2021 للميلاد. واللافت هنا أن هذا هو تاريخ تدمير الهيكل الأول والهيكل الثاني، ومن هذا التاريخ حتى الخامس من شهر 3 لعام 2022 للميلاد، والذي هو تاريخ اكتمال 76 سنة والتي هي عمر دولة إسرائيل المتوقع، هناك 209 من الأيام، وهذا هو أيضا عدد الأيام من 1 لشهر 1 لعام 2022 للميلاد إلى نهاية العام 1443 للهجرة، والذي يتوقع أن يكون بتاريخ 28 أو 29 من شهر 7 لعام 2022 للميلاد. هامش العدد 209 هو 19 ضرب 11، وهذا يعني أن أول 209 أيام من السنة الهجرية هي آخر 209 أيام في عمر إسرائيل المتوقع، وأن آخر 209 أيام من السنة الهجرية هي أول 209 أيام من العام 2022 للميلاد. ويبدأ العام 1443 للهجرة يوم الاثنين وينتهي يوم الخميس، أما العام 2022 للميلاد فاللافت أنه يبدأ يوم سبت وينتهي يوم سبت أيضا. يقول الأستاذ الراشد بعد أن ذكر قول العجوز اليهودية بأن إسرائيل تعيش 76 سنة، إنه يتوقع أن الأمر يتعلق بمذنب هالي، لأن مذنب هالي مرتبط بعقائد اليهود. وعلى الرغم من أننا لا نعلم حقيقة هذا الارتباط، فقد بادرنا إلى دراسة مذنب هالي فوجدناه يكمل دورته في كل 76 سنة شمسية مرة، وأحيانا في 75 سنة. ووجدنا علماء الفلك يعتبرون أن بداية الدورة للمذنب هالي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الشمس وتسمى نقطة الأوج، ويرى أهل الأرض المذنب عندما يكون في أقرب نقطة له من الشمس وتسمى نقطة الحضيض. واللافت هنا أن هالي بدأ دورته الأخيرة عام 1948 للميلاد، ونجد ذلك في كتب الفلك، وقد بحثنا في مراجع فلكية كثيرة لنعرف متى يرجع هالي إلى نقطة الأوج ليكمل دورته الأخيرة، فلم نجد من يتعرض لذلك، ولكن يمكننا أن نقدر ذلك، فإذا كانت دورته 76 سنة فسيكون في نقطة الأوج عام 2024 للميلاد، وإذا كانت دورته 75 سنة فسيكون في الأوج عام 2023 للميلاد. وكان أن وقعنا على كتاب يقدم تطبيقات عملية لاستخدام الكمبيوتر في علم الفلك، اسمه ميكرو كمبيوتر وعلم الفلك. وجدنا فيه أنه بعد تزويد الكمبيوتر بالمعلومات اللازمة، كانت المفاجأة أن هالي سيعود إلى الأوج عام 2022 للميلاد، وبذلك يكون هناك تطابق بين النبوءة ودورة المذنب هالي. ولا يعني ذلك ما قد يتوهمه البعض من احتمال تأثير الأفلاك في حياة البشر، بل لا يزيد الأمر عن كونه علامة وردت في نبوءة. فلا فرق بين أن نقول عندما تزول إسرائيل يكون العام 2022 للميلاد، أو نقول عندما تزول إسرائيل يكون المذنب في أبعد نقطة له عن الشمس، أو نقول عندما تقوم إسرائيل تدوم بمقدار دورة كاملة للمذنب. رأى الناس مذنب هالي بتاريخ العاشر من شهر شباط لعام 1986 للميلاد، أي عندما كان في الحضيض، وكان قد قطع نصف الدورة في مدة مقدارها 38 سنة شمسية، أي 19 ضرب 2. وإذا بقي يسير بسرعة نفسها فسوف يكمل دورته في 76 سنة، ولكن وفق معطيات الكمبيوتر سيكمل آخر دورة له في 75 سنة شمسية، إذ بدأ دورته في بداية العام 1948 للميلاد، وسيكملها في أواخر العام 2022. ويلاحظ أن المدة من 10 لشهر 2 للعام 1986 للميلاد إلى أواخر 2022 هي 38 سنة قمرية، أي 19 ضرب 2، وأن المدة من بدايات عام 1948 إلى 10 من شهر 2 لعام 1986 للميلاد هي 38 سنة شمسية، وبذلك يكون المجموع 75 سنة شمسية. وهذا يعني أن سرعة المذنب قد ازدادت بعد عام 1986 للميلاد. فهل لذلك دلالة تتعلق بالنبوءة؟ سبق أن ذكرنا أن الحساب قبل 621 للميلاد هو بالسنة الشمسية، وأن الحساب بعدها بالسنة القمرية. وبمعنى آخر، ما قبل الهجرة بالشمسي وما بعد الهجرة بالقمري، وكأن القمري خاص بالإسلام. فمن أوج إسرائيل إلى بداية حضيضها 38 سنة شمسية، ومن بداية صعود المسلمين من الحضيض إلى أوجهم 38 سنة قمرية. وصعود المسلمين من الحضيض يعني بداية حضيض إسرائيل. يلاحظ أن هالي يسرع في حركته بعد عام 1986 للميلاد، ويلاحظ في المقابل أن المتغيرات في العالم أسرع من كل التوقعات. هامش لا علاقة لما نقوله بمزاعم القائلين بتأثير الأفلاك، ولا يزيد الأمر عن احتمال أن يكون إرهاصا ملموسا يتعلق بغيب غير محسوس. جاء في الآية 12 من سورة الإسراء، والتي تأتي تعقيبا على النبوءة، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. لاحظ قوله تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب، وبحثنا هذا في عدد السنين والحساب. واللافت للنظر هنا أن ترتيب كلمة والحساب في الآية هو 19، وسبق أن قلنا إن كل كلمة في السورة تقابل سنة، وبحثنا هذا يتعامل مع السنين والحساب وفق العدد 19. فتأمل، فلما قضينا عليه الموت. هل اتفق المؤرخون على أن تاريخ وفاة سليمان عليه السلام هو 935 قبل الميلاد؟ إذا أراد القارئ إجابة سريعة فبإمكانه أن يرجع إلى المنجد في اللغة العربية والأعلام، هامش الطبعة السابعة 1973، المطبعة الكاثوليكية، بيروت. ثم إن الكثير من كتب التاريخ تذكر أن وفاته عليه السلام كانت سنة 935 قبل الميلاد. في المقابل نجد أن هناك مراجع أخرى تذكر أن وفاته عليه السلام كانت سنة 930 قبل الميلاد أو 926 قبل الميلاد. واليوم لا يسهل البت أو الترجيح، بل قد يستحيل. ونظرا للعلاقات الرياضية اللافتة والناتجة عن اعتبار سنة 935 قبل الميلاد هي سنة الوفاة، فقد رأينا أن نرجع إلى القرآن الكريم للتحقق من ذلك، ولم يكن ذلك متيسرا، بل لم يكن ليخطر بالبال قبل أن تظهر إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الكريم. وإليك عزيز القارئ صورة جزئية عن مسلكنا في ترجيح الاحتمالات بعد الإلمام بالأنماط العددية في القرآن الكريم. لم يتحدث القرآن الكريم عن وفاة سليمان عليه السلام إلا في الآية 14 من سورة سبأ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. حرف الفاء في كلمة فلما هو حرف ترتيب وتعقيب، وهو هنا حلقة الوصل بين الحديث عن أوج ملك سليمان عليه السلام في الآية 13 والحديث عن موته في الآية 14. وكلمة لما هي التي تحدد زمن الموت. على ضوء ذلك إليك هذه الملاحظات العددية. عدد الحروف من بداية سورة سبأ إلى نهاية الآية 13 أي قبل الحديث عن موته عليه السلام هو 934 حرفا. ثم تأتي الفاء والتي هي حرف ترتيب وتعقيب ملتصقة بكلمة لما التي تحدد زمن الوفاة، فيكون المجموع هو 935 حرفا. والمدهش هنا أن هذا هو تاريخ وفاة سليمان عليه السلام. بعد الحديث عن وفاة سليمان عليه السلام في الآية 14 من سورة سبأ، تتحدث الآيات التي تليها مباشرة عن قصة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ويستمر الكلام عنها حتى الآية 21. وإذا أحصينا الحروف بعد حرف الفاء من قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت إلى آخر الآية 21، سنجد أن العدد هو 570 حرفا. وإذا رجعنا إلى المنجد في اللغة والأعلام، نجد أن آخر انهدام لسد مأرب هو العام 570 للميلاد. هامش جاء في المنجد مأرب عاصمة المملكة السبائية، اشتهرت بالسد المعروف باسمها، ينسب خرابه إلى السيل العرم بين 542 إلى 570، أي أن نهاية سبأ كانت في العام 570 للميلاد. وإذا كانت الحروف 570 بعد حرف الفاء قابلت 570 سنة بعد الميلاد، فإن 935 حرفا التي سبقت تقابل 935 سنة قبل الميلاد. وبهذا نكون قد رجحنا أن تكون وفاته عليه السلام سنة 935 قبل الميلاد. فتأمل. قلنا إن الآية 13 من سورة سبأ تتحدث عن أوج ملك سليمان عليه السلام، ثم يكون الكلام عن وفاته في الآية 14، وبعد ذلك مباشرة يكون الكلام عن قصة سبأ في الآيات 15 والحادية والعشرين. واللافت هنا أن الكلام حول سبأ جاء بعد الكلام عن وفاة سليمان عليه السلام، ومعلوم أن سلطان سليمان عليه السلام قد امتد ليشمل مملكة سبأ في اليمن، وعليه فإنه من المتوقع أن تنشق بلاد اليمن بعد وفاة سليمان عليه السلام كما حصل في الأرض المقدسة، ومن المتوقع أيضا أن تسري عدوى الإفساد من فلسطين إلى اليمن. ويعزز القول بهذا الأمور الآتية: أولا، يلاحظ أن الآية 18 من سورة سبأ تتحدث عن علاقة بلاد سبأ في اليمن بالأرض المباركة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. ثم يكون الكلام في الآية 19 عن إفساد السبئيين وتشتيتهم. ثانيا، لا يتصور تماسك الأطراف مع تهاوي وتفتت القلب. ثالثا، جاء الكلام عن إفساد السبائيين في سورة سبأ بعد الكلام حول وفاة سليمان عليه السلام. رابعا، يختتم الكلام حول الملك العظيم لسليمان عليه السلام في سورة سبأ بقوله تعالى في الآية 13 اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وفي هذا مدح لآل داود عليهم السلام وتعريض بالمفسدين. خامسا، جاء الكلام حول إفساد السبائيين وتمزيقهم في الآية 19 من سورة سبأ، وتختم بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. واللافت هنا أن الآيتين 13 و19 قد ختمتا بكلمة شكور، مع العلم بأن هذه الكلمة كصفة للبشر لم تتكرر في القرآن الكريم إلا 6 مرات. وعلى ضوء ذلك إليك هذه الملاحظات العددية: عدد كلمات كل آية من الآيتين 13 و19 من سورة سبأ هو 19 كلمة، ولا يوجد آية أخرى في السورة عدد كلماتها 19. عدد حروف كل من الآيتين هو 84 حرفا، وهذا التساوي في عدد الحروف والكلمات يلفت الانتباه. ثالثا، إذا ضربنا عدد الحروف في عدد الكلمات يكون الناتج هو 19 ضرب 84 يساوي 1596. وبما أن الآية 13 من سورة سبأ تتحدث عن أوج ملك سليمان عليه السلام قبل الحديث عن وفاته في الآية 14، وبما أن الآية 19 تتحدث عن إفساد السبائيين وتمزيقهم، والذي يحتمل أن يكون مواكبا لإفساد بني إسرائيل وتمزيق دولتهم، وبما أن العدد 1596 مشترك بين الآيتين، فهناك احتمال أن يكون هذا العدد يشير إلى بداية ملك سليمان عليه السلام وعلاقته بالإسراء. والذي عزز لدينا هذا الافتراض الملاحظات الآتية: ملك سليمان عليه السلام 40 سنة، وذلك وفق ما جاء في العهد القديم، هامش سفر الملوك الأول، الإصحاح 11. وكانت الأيام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل 40 سنة. ونحن هنا نستأنس ولا نجزم، لأننا نعلم أن العهد القديم ليس بحجة في التاريخ، وعليه فإذا أضفنا هذا العدد إلى عدد السنين من وفاته عليه السلام إلى سنة الإسراء يكون الناتج 1556 زائد 40 يساوي 1596. عدد كلمات آيات قصة سبأ هو 111 كلمة. واللافت هنا أن هذا هو عدد آيات سورة الإسراء. المفاجأة هنا أن عدد الآيات من بداية سورة الإسراء إلى الآية 19 من سورة سبأ هو 1596 آية. فتأمل. استناداً إلى ما سبق ذكره، يمكن أن نقول إن سليمان عليه السلام قد توفي سنة 935 قبل الميلاد، الموافق 1556 قبل الإسراء. واللافت هنا أن مجموع أرقام كل من العددين هو 17. ولا ننسى أن هذا هو ترتيب سورة الإسراء في المصحف، وأن عدد كلمات السورة هو 1556 كلمة. وإذا جمعنا أرقام العددين معا يكون الناتج 17 زائد 17 يساوي 34. وهذا ترتيب سورة سبأ في المصحف. حساب الجمل: تتألف الأحرف الهجائية للغة العربية من 29 حرفا، أما الأحرف الأبجدية فهي 28 حرفا، على اعتبار أنه لا فرق في الأبجدية بين الألف والهمزة. والذي يهمنا هنا الترتيب الأبجدي، وارتباط هذا الترتيب بما يسمى حساب الجمل، وهو حساب استخدم في اللغات السامية. ومن هنا نجد أن الأبجدية العبرية تتطابق مع الأبجدية العربية حتى حرف التاء، وتزيد العربية ثاء، خاء، ذال، ضاد، ظاء، غين. ليس من السهل معرفة أساس الترتيب الأبجدي وما ارتبط به من حساب في اللغات السامية، إذ تعددت الأقوال في ذلك بحيث يصعب الجزم أو الترجيح. وقد يكون لهذا الحساب أساس ديني، فرجال الدين اليهودي يستخدمونه كثيرا، وقد استخدمه المسلمون في التأريخ وبالغت المتصوفة في استخدامه، كما استخدمه أهل السحر والكهانة والشعوذة. ولا يبعد كما قلنا أن يكون لهذا الحساب أساس ديني ثم دخله التحريف والتبديل والتوظيف السيء. يختلف الترتيب الأبجدي في الشمال المغربي قليلا عن الترتيب المشتهر والمستخدم قديما وحديثا، والذي هو أبجد، هوز، حطي كلما، سعفص، قرشت، فخذ، ضضغ. وتنتهي الأبجدية العبرية كما قلنا عند قرشت، وقد أعطي كل حرف قيمة عددية على الصورة الآتية: ألف واحد، باء اثنان، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، واو ستة، زاي سبعة، حاء ثمانية، طاء تسعة، ياء عشرة، كاف عشرون، لام ثلاثون، ميم أربعون، نون خمسون، سين ستون، عين سبعون، فاء ثمانون، صاد تسعون، قاف مئة، راء مئتان، شين ثلاثمئة، تاء أربعمئة، ثاء خمسمئة، خاء ستمئة، ذال سبعمئة، ضاد ثمانمئة، ضاء تسعمئة، غين ألف. يلاحظ في حساب الجمل أنه لا فرق في القيمة العددية بين الألف والهمزة لاعتماده على الأحرف الأبجدية وليس الهجائية، وقد استخدم هذا الحساب لأغراض كثيرة، واستخدمه المسلمون في التأريخ للمعارك والوفيات والأبنية وغيرها. ومن الأمثلة على ذلك عندما توفي السلطان برقوق وهو من سلاطين المماليك البرجية، قام بعض الظرفاء بصياغة عبارة تحدد تاريخ وفاته وهي في المشمش، وعليه تكون وفاة برقوق في المشمش. والقيمة العددية لهذه العبارة هي 80 زائد 10 زائد 1 زائد 30 زائد 40 زائد 300 زائد 40 زائد 300 يساوي 801. وعليه تكون وفاة السلطان برقوق بتاريخ 801 للهجرة. مثال آخر، توفي شاعر اسمه الدلنجاوي، فرثاه صديق له وأرخ لوفاته فقال: سألت الشعر هل لك من صديق، وقد سكن الدلنجاوي لحده، فصاح وخر مغشيا عليه، وأصبح راقدا في القبر عنده. فقلت لمن يقول الشعر أقصر، لقد أرخت، مات الشعر بعده. أعطى الشاعر كلمة مفتاحية تدلنا كيف نحسب، حيث قال: لقد أرخت، أي احسب العبارة التي تأتي بعد كلمة أرخت. وكان يمكن أن يستخدم الشاعر كلمات أخرى فيها معنى الحساب أو الإحصاء أو العد أو التأريخ، أو كلمات تشير إلى الجملة التي تحمل القيمة العددية التي أرادها الشاعر. وفي هذا المثال تحدد عبارة مات الشعر بعده تاريخ وفاة الدلنجاوي: 40 زائد 1 زائد 400 زائد 1 زائد 30 زائد 300 زائد 70 زائد 200 زائد 2 زائد 70 زائد 4 زائد 5 يساوي 1123 للهجرة. واضح أن استخدام هذا الحساب في التاريخ لا غبار عليه من وجهة النظر الشرعية، لأن الأمر من قبيل الاصطلاحات، إلا أن استخدام الجمل في السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم أساء إلى هذا الحساب البريء. محمد بن عمر نووي الجاوي، مفسر متصوف من فقهاء الشافعية، هاجر إلى مكة المكرمة وتوفي فيها سنة 1316 للهجرة. له مصنفات كثيرة، منها تفسير يتألف من مجلدين جاء في مقدمته، وسميته مع الموافقة لتاريخه مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد. واضح من هذا الكلام أن المؤلف قد اختار اسم التفسير ليوافق في حساب الجمل تاريخ بداية تصنيفه له، والذي هو 1304 للهجرة. وقد قصدنا بهذا المثال التعريف بموقف بعض علماء المسلمين من مسألة حساب الجمل، حيث لا يجدون غضاضة في استخدامه عندما يؤرخون أو يطلقون الأسماء، حتى عندما تكون التسمية لكتاب في تفسير القرآن الكريم، وما ذلك إلا عن توارث. فلماذا لا نعيد النظر ونؤصل لهذه المسألة؟ فقد وجدنا في ذلك الخير الكثير. جاء في تفسير البيضاوي لفاتحة سورة البقرة: أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم ألف لام ميم البقرة فحسبوه وقالوا: كيف ندخل في دين مدته 71 سنة؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فهل غيره؟ فقال: ألف لام ميم صاد، وألف لام راء، وألف لام ميم راء. فقالوا: خلطت علينا، فلا ندري بأيها نأخذ. يقول البيضاوي معقبا على هذا الحديث: فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم. إذن يعتبر البيضاوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر اليهود في استنباطهم. وجاء في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي: هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه وابن جرير عن طريق ابن إسحاق الكلبي وسنده ضعيف، وعليه لا نستطيع أن نركن إلى استنباط البيضاوي. ولكن في المقابل لم يرد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون لحساب الجمل أصل ديني، ولم تقم الحجة على النفي أو على الإثبات، وإن كان الإثبات أرجح على ضوء هذا الحديث الضعيف، ولا نستطيع أن نبني على هذا الرجحان. ولكن يمكن لنا بالاستقراء أن نثبت بأن القرآن الكريم قد ادخر بعض الأسرار في حروف أو كلمات أو جمل، ولدينا من الشواهد القرآنية ما يؤكد وجود حساب الجمل في الألفاظ والعبارات القرآنية. كيف لا وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي؟ وما الفرق بين قولنا إن من معاني الباء الإلصاق والتبعيض وقولنا إن من معاني الباء اثنان؟ ولكن كيف يمكننا أن نعرف أن عبارة ما في القرآن الكريم تحمل سرا عددية؟ نقول: لا بد أن يثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات المقبولة شرعا أو عقلا، وسيجد القارئ أن مسلكنا في هذه المسألة مسلك جديد لا يمت بصلة إلى مسلك المتصوفة أو غيرهم ممن أصابوا أو أخطأوا أو انحرفوا. يكتسب حساب الجمل صدقية عندما نعلم أن رسم القرآن الكريم والذي يسمى بالرسم العثماني هو رسم توقيفي، أي بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا، وهذا ما عليه جماهير العلماء. ويسهل اليوم إثبات ذلك بعد اكتشاف بعض البنى الرياضية المعجزة للقرآن الكريم، وقد تبين لنا أن لهذا الرسم أسرارا قد يمكن التوصل إليها عن طريق حساب الجمل أو غيره. ولكننا سنكتفي هنا بذكر ما له علاقة بموضوع هذا الكتاب، وعلى وجه الخصوص المسائل التي تعيد تأكيد ورسم ما ورد في الفصول السابقة. جاء في كتاب إسلامنا للدكتور مصطفى الرفاعي ما ذكره صاحب كتاب مشارق أنوار اليقين الحافظ رجب البرسي من أنه روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. قوله معناه شرحناه شرحا بينا بحساب الجمل، وعليه سنقوم هنا باستعراض بعض مسائل هذا الحساب، وعلى وجه الخصوص المسائل المتعلقة بهذا البحث. جاء في الآية 104 من سورة الإسراء: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. سبق أن أشرنا إلى أن ترتيب كلمة لفيفا في حالة بدأنا العد من بداية الكلام في نبوءة الإسراء هو 1443، وقد تكررت جملة فإذا جاء وعد الآخرة مرتان عند الحديث عن زوال الإفساد الثاني. وإذا علمنا أن كلمة الآخرة تقرأ أيضا الآخرة، تكون المفاجأة أن جمل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا هو 2022. فتأمل، قلنا إن ترتيب كلمة لفيفا في نبوءة سورة الإسراء هو 1443، وقلنا إن جمل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا هو 2022 وفق قراءة ورش لكلمة الآخرة. وهنا نسأل: أين العام العبري 5782 الموافق للعام 2022 للميلاد والعام 1443 للهجرة؟ إن ترتيب كلمة لفيفة في النبوءة هو 1443، وهذا يعني أن ترتيب الكلمات الأربع التي تأتي بعد لفيفة هو 1444، 1445، 1446، 1447، والكلمات هي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والمفاجئ هنا أن مجموع ترتيب هذه الكلمات هو 5782. سبق أن لفتنا الانتباه إلى أن الخامس من آذار هو يوم اكتمال 76 سنة قمرية، ابتداء من العاشر لشهر 6 لعام 1948 للميلاد، والذي هو تاريخ الهدنة الأولى وبالتالي القيام الفعلي لدولة إسرائيل. وعليه إليك هذه الملاحظات: الخامس من آذار لعام 2022 للميلاد هو يوم سبت، وإذا بدأنا العد من يوم الخامس من آذار إلى نهاية السنة يكون مجموع عدد الأيام هو 302. واللافت هنا أن هذا هو جمل إسرائيل وفق رسم المصحف، جمل السبت زائد 5 زائد جمل آذار يساوي 1401، 493 زائد 5 زائد 903 يساوي 1401، جمل 2022. هامش، وردت كلمة اثنان في القرآن الكريم أيضا بدون ألف، هكذا اثنان يساوي 1401، وعليه يكون مجموع السبت زائد 5 زائد آذار زائد 2022 هو 2802. وهذا هو جمل قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هامش، النحل 124، راجع باب السبوت بعد قليل. وهذه آخر آية في ترتيب المصحف يذكر فيها كلمة السبت. واللافت في هذا المقام أن عدد السنين من سنة الإسراء 621 للميلاد إلى 2022 للميلاد هو أيضا 2022 ناقص 621 يساوي 1401. عندما نأخذ التاريخ الراجح عند العلماء نجد أن حادثة الإسراء قد وقعت في اليوم 76 من السنة القمرية، هامش أي 17 من ربيع الأول، وقد لاحظنا تكرر هذا العدد في سورة الإسراء، ولا ننسى أنه العمر المتوقع لدولة إسرائيل. وفاجأتنا الآية 76 عندما درسنا الكلمات المشتقة من الجذر فزز، وإليك الآن هذه المفاجأة: عرف المسجد الأقصى في القرآن الكريم بالذي باركنا حوله، وجمل هذه العبارة وفق رسمها العثماني هو 1063، فما هي الكلمة التي ترتيبها بين كلمات سورة الإسراء 1063؟ إنها كلمة يلبثون، واللبث يتعلق بالزمن. اللافت أن هذه الكلمة وردت في الآية 76 من سورة الإسراء، جمل يلبثون هو 598، فماذا لو أضفنا إليه 1063؟ هامش، أي نضيف إلى جمل الكلمة ترتيبها في السورة، وهذا مسلك يتكرر كثيرا في بحوثنا العددية. 1063 زائد 598 يساوي 1661، والمفاجأة هنا أن هذا هو العدد 1443 مضافا إليه جمل كلمة هجري. 1443 زائد 218 يساوي 1661. فتأمل، أسقط الآشوريون دولة إسرائيل سنة 722 قبل الميلاد، وبالتالي لم يبقى في ذلك العام إلا دولة يهوذا، والتي استمر وجودها حتى سنة 586 قبل الميلاد. وعند سقوط دولة إسرائيل كان ترتيب الملك هو 19 واسمه هوشع. هامش، المقصود أن عدد الملوك من بداية انشقاق الدولتين إلى زوال كل منهما هو 19، وعند سقوط يهوذا كان ترتيب الملك أيضا 19 واسمه صدقية. وإليك هذه المفاجأة: جمل كلمة يهوذا هو 722، ولا ننسى أنها الدولة التي بقيت بعد العام 722 قبل الميلاد. بسقوط دولة إسرائيل زال الإفساد الأول جزئيا، واكتمل الزوال بسقوط دولة يهوذا 586 قبل الميلاد. واللافت هنا أن جمل هوشع زائد صدقية هو 586. فتأمل، سورة الإسراء هي السورة التي تتحدث عن نبوءة وعد الآخرة، وكأنها سورة الوعد. وقد لفت انتباهنا أن جمل كلمة الوعد هو 111، وهذا عدد آيات سورة الإسراء. منصة فاستمع للكتب الصوتية. السبوت، السبت في اليهودية، جاء في سفر اللاويين الإصحاح 25. وقال الرب لموسى في جبل سيناء: أوصي بني إسرائيل، متى جئتم إلى الأرض التي أهبكم لا تزرعوها في السنة السابعة، ازرع حقلك 6 سنوات، وقلم كرمك 6 سنوات، واجمع غلتهما. وأما السنة السابعة ففيها تريح الأرض وتعطلها سبتا للرب، لا تزرع فيها حقلك ولا تقلم كرمك، لا تحصد زرعك الذي نما بنفسه، ولا تقطف عنب كرمك المحول، بل يكون سنة راحة للأرض. وبعد تفصيل أحكام شريعة السنة السابعة هذه يقول في الإصحاح 26: ولكن إن عصيتموني ولم تعملوا بكل هذه الوصايا، وإن تنكرتم لفرائضي وكرهتم أحكامي ولم تعملوا بكل وصاياي بل نكثتم ميثاقي، فإني أبتليكم بالرعب المفاجئ، أشتتكم بين الشعوب، وأجرد عليكم سيفي وألاحقكم، وأحول أرضكم إلى قفر ومدنكم إلى خرائب. عندئذ تستوفي الأرض راحة سبوتها طوال سنين وحشتها، وأنتم مشتتون في ديار أعدائكم. حينئذ ترتاح الأرض وتستوفي سنين سبوتها، فتعوض في أيام وحشتها عن راحتها التي لم تنعم بها في سنوات سبوتكم عندما كنتم تقيمون عليها. هامش الكتاب المقدس، كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية، الصفحة 163 والصفحة 166. وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 36: وسبى نبوخذ نصر الذين نجوا من السيف إلى بابل، فأصبحوا عبيدا له ولأبنائه إلى أن قامت مملكة فارس، وذلك لكي يتم كلام الرب الذي نطق به على لسان إرميا: حتى تستوفي الأرض سبوتها، إذ أنها بقيت من غير إنتاج كل أيام خرابها حتى انقضاء 70 سنة. ووردت هذه العبارة بصيغة أخرى: حتى استوفت الأرض سبوتها، لأنها سبتت في كل أيام خرابها لإكمال 70 سنة. هامش الكتاب المقدس، جمعية الكتاب المقدس المتحدة، 1946، المطبعة الأمريكانية، بيروت، الصفحة 445. السبت في القرآن الكريم. ارتبط السبوت في الذاكرة اليهودية بالزوال، وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بالأرض المقدسة. وقد وجدنا أن بعضهم يعتقد بأن الدنيا ستزول في العام 6000 عبري، وهذا لأن 1000 السابعة تعني الزوال. وخلاصة الأمر أن السبوت له علاقة بالعدد 7، وواضح في القرآن الكريم أن شريعة السبت لها وجود في دين موسى عليه السلام بغض النظر عن التفصيلات. ومما يلفت النظر أن كلمة السبت تكررت في القرآن الكريم 5 مرات، وإذا أضيف إليها كلمة سبتهم يسبتون يكون المجموع 7 مرات. ويلفت النظر أيضا أن 3 كلمات منها، وهي السبت، سبتهم، يسبتون، وردت في السورة التي ترتيبها في المصحف 7، وأن آخر ذكر لكلمة السبت في القرآن الكريم ترد في الآية 124 من سورة النحل، أي في خواتيم السورة التي تسبق سورة الإسراء. السبوت في التاريخ، في كل سبوت تكون قد مضت 7 سنوات، فكم تزيد الشمسية فيها عن القمرية؟ اللافت للانتباه أنها تزيد 76 يوما، وهذا يذكرنا بالرقم 76 في سورة الإسراء، وعلى وجه الخصوص الآية 76 التي تتحدث عن الإخراج، أما الآية 77 فهي تنص على أن ما ذكر في الآية 76 هو سنة في الماضي والمستقبل، واللافت أن عدد كلماتها هو 11 كلمة، وعليه 77 تقسيم 11 يساوي 7. ويلحظ أن عدد الكلمات من الآية 124 من سورة النحل، والتي هي آخر آية في ترتيب المصحف يذكر فيها السبت، وحتى قوله تعالى من سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب، هو أيضا 77 كلمة. لقد رأينا أن نتخذ من الرقم 7 وحدة رياضية، فوجدنا أن لهذا العدد علاقة بتاريخ الأرض المقدسة، والمدهش أن نجد لهذا كله علاقة بجمل الكلمات والعبارات الآتية: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، بنو إسرائيل، بني إسرائيل، إسرائيل، السبت، الإسراء. وبعض هذه الكلمات يختلف لفظها عن كتابتها وفق رسم المصحف العثماني، فكلمة إسرائيل تكتب في المصحف إسرائيل، والاختلاف هذا يؤدي إلى الاختلاف في القيمة العددية للكلمة. ويجدر أخيرا ملاحظة أن عدد السبوت في 13 سنة مثلا هو سبوت واحد، كما هو في 7 سنوات، حتى تكتمل 14 سنة وهكذا. القيمة العددية لعبارة بني إسرائيل وفق حساب الجمل هي 365، وهذا هو عدد أيام السنة الشمسية، ولكن وفق الرسم العثماني للمصحف تنقص أليفا، هكذا بني إسرائيل، فتصبح القيمة العددية 364. أما عبارة بني إسرائيل فقيمتها العددية 361، ولا تختلف هذه القيمة في الرسم القرآني، لأن الألف التي حذفت من كلمة إسرائيل أضيفت إلى كلمة بنو، فتكتب هكذا بنو إسرائيل، وعليه يكون المجموع أيضا 361، وهذا هو 19 ضرب 19. واللافت هنا أن القيمة العددية لعبارة المسجد الأقصى وفق الرسم العثماني هي أيضا 361، مع ملاحظة أن المسجد الأقصى لم يذكر في القرآن الكريم إلا في سورة الإسراء، والتي تسمى أيضا سورة بني إسرائيل، ومن غير إضافة بنو إسرائيل. والقيمة العددية لكلمة إسرائيل وفق الرسم العثماني هي 302، في حين أن القيمة العددية لكلمة السبت هي 493. أما القيمة العددية لعبارة المسجد الحرام فهي 418، وهذا هو 19 ضرب 22، وعليه يكون مجموع جمل المسجد الأقصى زائد المسجد الحرام هو 779، أي 19 ضرب 41. كان فناء المرة الأولى بالكامل سنة 586 قبل الميلاد. هامش، راجع الفصل الأول وكذلك الفصل الثاني، إذ تم دخول القدس وتدمير الهيكل كما سبق وأسلفنا. أما حصول المرة الثانية فكان كما تقدم على مرحلتين: المرحلة الأولى سنة 1948 للميلاد، والمرحلة الثانية بدخول القدس سنة 1967 للميلاد. وسبق أن أشرنا إلى أن قيام إسرائيل الجزئي كان في 10 من شهر 6 لعام 1948 للميلاد، وهو تاريخ الهدنة الأولى، وكانت هدنة 1967 للميلاد بتاريخ 10 من شهر 6 أيضا. هامش، 1967 ناقص 1948 يساوي 19. الأمر اللافت أن تدمير الهيكل الأول والهيكل الثاني حدثا في اليوم نفسه من السنة. تنويه: التصحيح أتى من المؤلف نفسه. أدركنا أن تاريخ 10 من شهر 6 في العامين 1948 للميلاد 1967 للميلاد يجعل أي جمع للسنين من 586 قبل الميلاد 1948 للميلاد، ومن 586 قبل الميلاد 1967 للميلاد ينقص عن الاكتمال شهرين، وعليه نجد أن عدد الثبوت بين 586 قبل الميلاد 1948 للميلاد هو 361 ثبوتا، وهذا هو جمل بنو إسرائيل وجمل المسجد الأقصى وفق رسم المصحف، وأن عدد الثبوت بين 586 قبل الميلاد 1967 للميلاد هو 364، وهذا هو جمل بني إسرائيل وفق رسم المصحف. وبعد دخول اليهود القدس كان الثبوت رقم 365، وهذا هو جمل بني إسرائيل وفق اللفظ، وبذلك اكتملت دورة فلكية. هامش، لأن 365 هو عدد المرات التي تدورها الأرض حول الشمس في الوقت الذي تكون فيه قد دارت حول الشمس مرة واحدة. دمر الآشوريون مملكة إسرائيل سنة 722 قبل الميلاد، ودمر الكلدانيون مملكة يهوذا سنة 586 قبل الميلاد، أي أن عمر مملكة يهوذا امتد أكثر بما يقارب 136 سنة، وفي هذه المدة هناك 19 ثبوتا. اللغة اصطلاح بشري. هامش، هناك من العلماء من يرى أن اللغة العربية توقيفية، ونحن هنا لا نقصد أن نرجح قولا على آخر، وقد نزلت الرسالات بلغات الأقوام المختلفة، ونرى أن التأريخ بالهجري أو بالميلادي هو أيضا من قبيل الاصطلاح. فإذا قيل مثلا إن هذا العام هو 1993 بعد ميلاد المسيح، فإن ذلك لا يعني أننا نجزم بأن المسيح عليه السلام قد ولد قبل 1993 سنة، ولكننا تواطأنا على هذا الاصطلاح الذي قد يكون واقعيا وقد لا يكون. وعلى الرغم من ذلك، فإن اجتماعنا على هذا التاريخ يجعله معتمدا وصحيحا كما هي اللغة. جاء في كتاب الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم، وينتهي الدكتور موريس بوكاي إلى تأييد فرضه بأن فرعون الخروج هو منبتاح ابن رمسيس الثاني. وبما أن منبتاح تسنم عرش مصر سنة 1224 قبل الميلاد وحكم مصر لمدة 10 سنوات في أحد الأقوال وعشرين عاما في قول ثان، فإن سنة الخروج إما أن تكون سنة 1214 قبل الميلاد أو 1204 قبل الميلاد. هامش، الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم، الدكتور محمد علي البار، الطبعة الأولى 1990، الدار الشامية، بيروت ودار القلم، دمشق، الصفحة 229. وعلى ضوء ما سلف إليك هذه الملاحظات. 1204 قبل الميلاد كان الخروج من مصر. هامش، مع ملاحظة أنه أحد احتمالين. 953 قبل الميلاد كانت وفاة سليمان عليه السلام. 722 قبل الميلاد كان تدمير دولة إسرائيل الشمالية. 586 قبل الميلاد كان تدمير دولة يهوذا الجنوبية. 1948 للميلاد، 1967 للميلاد، و 2022 للميلاد هي سنوات قيام إسرائيل ثم دخول القدس ثم الزوال المتوقع توقعا راجحة. واللافت للانتباه فيما سلف أن عدد السنين العبرية قبل عام 1204 قبل الميلاد يساوي 365 ثبوتا، وهذا يساوي دورة فلكية واحدة للأرض حول الشمس. من العام 1204 قبل الميلاد إلى العام 935 قبل الميلاد هناك 38 ثبوتا، أي 19 ضرب 2. من زوال الدولة الأولى عام 722 قبل الميلاد إلى زوال الدولة الثانية عام 586 قبل الميلاد هناك 19 ثبوتا. من زوال المرة الأولى 586 قبل الميلاد إلى قيام المرة الثانية 1948 للميلاد هناك 361 ثبوتا، أي 19 ضرب 19. من الخروج عام 586 قبل الميلاد إلى العودة عام 1967 للميلاد هناك 364 ثبوتا، وهذا كما أسلفنا جمل بني إسرائيل وفق رسم المصحف. الثبوت رقم 365 يكون بعد دخول القدس، وبذلك تكتمل دورة فلكية واحدة من الثبوت، وهو العدد نفسه للثبوت قبل تاريخ الخروج من مصر كما ورد في البند ألف، وهو جمل بني إسرائيل وفق اللفظ. عدد الثبوت من وفاة سليمان عليه السلام 935 قبل الميلاد إلى الزوال المتوقع عام 2022 للميلاد هو 422، وعدد الثبوت من بداية التاريخ العبري حتى تاريخ وفاة سليمان عليه السلام هو 403 ثبوتا، وعليه يكون الفرق 19 ثبوتا. عدد الثبوت من وفاة سليمان عليه السلام 935 قبل الميلاد إلى 2022 للميلاد هو 422، فما هو هذا العدد؟ إذا جمعنا ترتيب سورة الإسراء إلى عدد آياتها إلى جمل اسمها يكون الناتج 17 زائد الإسراء 294 زائد 111 يساوي 422. العام 2022 للميلاد يوافق العام العبري 5782، وقد وجدنا أن عدد الثبوت حتى هذا العام هو 5782 تقسيم 7 يساوي 826، ومعلوم أن الثبوت فيه معنى الانقطاع. والمفاجئ هنا أن جمل سبت بني إسرائيل هو أيضا 826. في العام 1969 للميلاد اكتملت دورة فلكية من الثبوت، أي 365 ثبوتا ابتداء من زوال الدولة الأولى والخروج من القدس. وفي هذا العام يصادف العام العبري 5730، واللافت هنا أن هذا العدد من السنين يمثل فترة نصف العمر للكربون 14، والذي يستخدم من قبل علماء الآثار لتحديد عمر الإنسانية والحضارات البشرية، ويقع هذا العام في الدورة 302 للعدد 19 هامش. كل 19 سنة هناك دورة فلكية تسمى الدورة الخسوفية، والدورة رقم 302 تبدأ 5719 وتنتهي 5738، وبؤرة الدورة هي العام 5729، وهذا يوافق عام 1969، والذي يوافق أيضا 5730. والعدد 302 هو جمل كلمة إسرائيل وفق الرسم العثماني، أي أن دولة إسرائيل احتلت القدس في الدورة إسرائيل للعدد 19. قيمة كلمة ميلادي في الجمل هي 95، وعليه 2022 زائد ميلادي 95 يساوي 2117، وفي هذا العدد 300 ثبوتان. فهل يدل ذلك على ثبوت إسرائيل؟ أي انقطاعها؟ ولا ننسى أن آخر ورودا لكلمة السبت جاءت في خواتيم سورة النحل، والتي يأتي بعدها في ترتيب المصحف سورة الإسراء. سبق أن قلنا إن هناك ثبوتا واحدا في كل 7 سنين، وقد لفت انتباهنا أن جمل عبارة 7 سنين هو 302، أي جمل إسرائيل. فتأمل عدد السنين من 935 قبل الميلاد إلى 621 للميلاد هو 1556 سنة شمسية، وعدد السنين الشمسية من 621 للميلاد إلى 2022 للميلاد كما سبق وأن بينا هو 1400.4 سنة شمسية، وعليه يكون الفرق 155.6 سنة شمسية. وسبق أن بينا أن هذا هو 1/19 من مجموع الفترتين، فإذا قمنا بطرح 155.6 سنة من العام 935 قبل الميلاد، فسنكون عندها في العام 779 قبل الميلاد، ويتميز هذا العام بالأمور الآتية: 779 هو 19 ضرب 41، بعد 57 سنة من العام 779 قبل الميلاد، زالت دولة إسرائيل الأولى، أي في عام 722 قبل الميلاد. وبعد 57 سنة من العام 1967 للميلاد، هامش مجموع أرقام العدد 779 هو 23، وهذا أيضا مجموع أرقام العدد 1967. يتوقع أن تزول إسرائيل الثانية، هامش هو أيضا 19 ضرب 3، والعدد 722 هو 19 ضرب 38، أي 19 ضرب 19 ضرب 2. وإذا ضربنا العدد 722 في 2 يكون الناتج 722 ضرب 2 يساوي 1444. واللافت هنا أن هذا العدد هو المضاعف 19 لعمر إسرائيل المتوقع، أي 76، وهو أيضا عدد السنين القمرية من 621 للميلاد إلى 2022 للميلاد. جمل المسجد الأقصى هو 361، وجمل المسجد الحرام هو 418، والفرق بين الجملين هو 57، والمجموع هو 361 زائد 418 يساوي 779، وهذا 19 ضرب 41. واللافت هنا أن 41 هو جمل إلى، وانظر معي إلى موقع كلمة إلى من قوله تعالى في فاتحة سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ماذا عن مجموع السبوت؟ وفق حساب الجمل، فإن القيمة العددية لكلمة سبت هي 493، وكما رأينا فإن السبوت هو السنة السابعة التي يسبقها 6 سنوات من العمل، ثم يكون الانقطاع في السابعة، فما هي السنوات الست التي تسبق الانقطاع؟ إذا قمنا بضرب جمل كلمة السبت في العدد 6 يكون الناتج 493 ضرب 6 يساوي 2958، وهذا هو عدد السنين من بداية العام الذي بدأ فيه الإفساد الأول، أي 935 قبل الميلاد إلى نهاية العام الذي يزول فيه الإفساد الثاني 2022 للميلاد. الأمر المدهش أن العدد 2958 هو مجموع جمل العبارات والكلمات التي تم الحديث عنها قبل قليل، مضافا إليها جمل الإسراء، وهي المسجد الحرام، المسجد الأقصى، بنو إسرائيل، السبت، الإسراء، وهذه لا يختلف جملها كتابة أو لفظا. أما التي يختلف جملها كتابة ولفظا فهي بني إسرائيل، بني إسرائيل، إسرائيل. والاختلاف كما هو ملحوظ في كلمة إسرائيل، ولم يرد في ملاحظاتنا التاريخية العدد 303، بل العدد 302، والذي هو جمل كلمة إسرائيل وفق الرسم العثماني، وفيما يأتي جدول توضيحي. المسجد الحرام 418 كتابة ولا يختلف لفظا، المسجد الأقصى 361 كتابة ولا يختلف لفظا، بنو إسرائيل 361 كتابة ولا يختلف لفظا، بني إسرائيل 364 كتابة، بني إسرائيل 365 لفظا، إسرائيل 302 كتابة ولم يرد لفظا، السبت 493 كتابة ولا يختلف لفظا، الإسراء 294 كتابة ولا يختلف لفظا، المجموع 2958. 4 دورات. الفرق بين عدد أيام السنة الشمسية والسنة القمرية هو 11 يوما، وعلى وجه الدقة 10.8752، وهذا يعني أن أي يوم من أيام السنة القمرية يعود إلى العلاقة نفسها مع السنة الشمسية، كل 33.8 58487 سنة شمسية مرة. وقد وجدنا أن عدد السنين من زوال الإفساد الأول والخروج من القدس سنة 586 قبل الميلاد إلى دخول القدس في المرة الثانية 1967 للميلاد يشكل 76 دورة، والأمر من الدقة بحيث تكتمل أيام هذه الدورة في العام 1967 للميلاد، وعليه يكون هناك اكتمال لأربع دورات بعد دخول القدس. دورة فلكية من السبوت، أي 365، وذلك من الخروج عام 586 قبل الميلاد إلى ما بعد دخول عام 1967 بقليل، أي عام 1969 للميلاد، فلم تكتمل هذه الدورة إلا بعد دخول القدس. دورة الكربون 14، والتي هي 5730 سنة، وهذا يوافق السنة العبرية بعد دخول القدس بقليل، أي عام 1969 للميلاد، فلم تكتمل هذه الدورة إلا بعد دخول القدس. الدورة 302 للعدد 19، أي الدورة إسرائيل للعدد 19 وفق التاريخ العبري، وتبدأ هذه الدورة من سنة 5719 وتنتهي سنة 5738، وعليه يقع العام 1969 للميلاد في بؤرة هذه الدورة كما أشرنا سابقا. 76 دورة، كل واحدة منها 33.6 سنة شمسية، وتبدأ من خروج 586 قبل الميلاد واكتملت في العام 1967 للميلاد. قلنا إن هناك دورة تمثل العلاقة بين السنة الشمسية والقمرية ومقدارها 33.6 سنة شمسية، وهذا يعني أن الدورة 19 بعد الميلاد تقع تقريبا بين 604 للميلاد و 638 للميلاد. ويلحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بعد بداية الدورة بما يقارب 6 سنوات، أي 610 للميلاد، وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل نهاية الدورة بما يقارب 6 سنوات أيضا، أي 632 للميلاد. كما ويلحظ أن بؤرة الدورة 19 هو عام 622 للميلاد، والذي هو عام الهجرة، وعليه تكون سنة بداية التقويم الهجري موافقة لبداية الدورة 19 للعلاقة بين الشمسي والقمري، أي بين الهجري والميلادي. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب زوال إسرائيل. قبل أن نختم، لاحظنا أن القيمة العددية وفق حساب الجمل لبنو إسرائيل، المسجد الأقصى، المسجد الحرام، بني إسرائيل، بني إسرائيل، السبت، إسرائيل، الإسراء، جاءت كلها موافقة للمعادلة الرياضية لتاريخ بني إسرائيل، وجاءت منسجمة مع المسار التاريخي الذي تم الحديث عنه في هذا الكتاب. تلك ملاحظات جاءت تؤكد صحة مسلكنا في البحث عن قانون جامع يحكم التاريخ ويضبط حركته. لا شك أنه أمر عجيب أن يسير التاريخ وفق قانون رياضي كما في عالم المادة، وهذا يجعلنا بحاجة إلى إعادة النظر في بعض مسلمات التاريخ وقوانينه. فهل يمكن أن تكون هذه القوانين قد ادخرت في صورة كلمات وجمل قرآنية هي رموز وشفرات؟ وهل يجوز لنا بعد هذا أن نضرب صفحا عن متابعة مثل هذه الملاحظات الاستقرائية؟ حتى لا يظن البعض أننا نتعامل في هذه الملاحظات من منطلق التسليم بصحة العهد القديم وصدق نبوءاته، وحتى لا يتوهم أن صدق بعض هذه النبوءات يشكل دليلا على صدقيته، ولكي لا توحي دراستنا لبعض التشريعات التوراتية أنها إقرار وإيمان، فإننا نؤكد على الآتي: كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية ناسخة للشرائع السابقة. منصة فاستمع للكتب الصوتية. جاء في آخر آية من سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ومن هنا قد تبدو بعض التشريعات السابقة غريبة مقارنة بالشريعة الإسلامية السمحة، فما يكون مناسبا لعصر من العصور وأمة من الأمم قد لا يكون مناسبا لجميع الأمم والعصور. حكم المسلمين بصحة جزء من العهد القديم لا يعني صحة الكل، لأننا نعتقد وجود جزء من الحقيقة في التوراة المحرفة، ونعتقد حصول التحريف وليس التبديل الكامل. بعث الله تعالى الرسل وأنزل الرسالات، ويحفظ منها ما يشاء لحكمة يريدها، وينسي منها ما يشاء لحكمة أيضا. انظر قوله تعالى: الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الأصل أن تتفق الأديان السماوية في الجانب العقائدي، لأن العقيدة إخبار، والخبر الصادق لا يختلف من رسول إلى آخر. أما الجانب التشريعي فالأصل أن نجد فيه اختلافا لتباين العصور والأمم حتى نزلت الشريعة الإسلامية الكاملة والشاملة. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب زوال إسرائيل، الخاتمة. وبعد، ما كنت أحب أن أخوض في مثل هذه القضايا، ولكن وجدتني مدفوعا في هذا المسار من خلال عملية استقرائية، فرأيت أن من واجبي أن أضع البحث بين يدي القارئ، لأن ذلك من حقه علينا. أما الحكم على المقدمات والنتائج فمن مسؤوليته. ما أظن أن هذا هو نهاية المطاف، فكلما أعدنا النظر وجدنا جديدا، ومن أمثلة ذلك ما وجدنا من مؤيدات فصلنا الحديث عنها في كتاب ولتعلموا عدد السنين والحساب 309، وكذلك كتاب الميزان 456 بحوث في العدد القرآني. من هنا نرجو ألا يبخل علينا القارئ الكريم بملاحظاته، وعلى وجه الخصوص إذا ما وقع على جديد في المسألة أو رأى عجاجا لا بد من تقويمه، والله هو الموفق. تم بفضل الله قراءة كتاب زوال إسرائيل عام 2022 للميلاد، نبوءة أم صدف رقمية، للمؤلف بسام نهاد جرار. منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق.